الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، إن شاء الله نقرأ في آية في سنة شيخ سنة سنة إن شاء الله في دلالة الاقتران من كتاب بدائع الفوائد. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد: فائدة، دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن وتساوي الأمرين في موطن. فإذا جمع المقترنين لفظ اشترك في إطلاقه وافترق في تفصيله قويت الدلالة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، وفي مسلم: عشر من الفطرة، ثم فصلها. فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة، والسنة هي المقابلة للواجب، ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان. لكن تلك المقدمتان ممنوعتان، فليست الفطرة مرادفة للسنة، ولا السنة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هي المقابلة للواجب، بل ذلك اصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته. فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه، فإذا كان حقا مستحبا في اثنين منها كان في الثالث مستحبا. وأبين من هذا قوله: وبالغ في الاستنشاق، فإن اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة فيه، فإذا كان أحدها مستحبا فالآخر كذلك. ولقائل أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض في لفظ واحد عام لا يقتضي تساويهما لا لغة ولا عرفا، فإنهما إذا اشترك في شيء لم يمتنع افتراقهما في شيء، فإن المختلفات تشترك في لازم واحد فيشتركان في أمر عام ويفترقان بخواصهما. فالاقتران كما لا يثبت لأحدهما خاصية لا ينفيها عنه فتأمله، وإنما يثبت لهما الاشتراك في أمر عام فقط. وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منهما بنفسها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، وقوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فالتعرض لدلالة الاقتران هاهنا في غاية الضعف والفساد، فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه، وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردا على مفرد، فإنه يشترك بينهما في العامل، كقام زيد وعمر. وأما نحو اقتل زيدا وأكرم بكرا فلا اشتراك في معنى. وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجملة السابقة بظرف أو حال أو مجرور يستلزم تقييد الثانية، وهذا دعوى مجردة بل فاسدة قطعا. ومن تأمل تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانها. وأما موطن التساوي فحيث كان العطف ظاهرا في التسوية وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق، فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلا طلب الترجيح، والله أعلم. Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نبدأ، أود أن أقدم شكري لأخي فضيلة الشيخ محمود عبد الحكيم على ما بذل وقدم، فقد أتانا بهذا البحث الطيب من كتاب بدائع الفوائد عن دلالة الاقتران، وأنا حقيقة كنت قد قدمت الشيخ ليشرح ما قرأ، لكن جزاه الله خيرا، يعني آثر أن يقرأ ويسكت، وهو حقيق وجدير بهذا. يعني أنا ما قدمت للشيخ لهذه الأمور ليس فيها يعني مجاملات، فأنا قدمت على أنه هي يشرح، لكن جزاه الله خيرا آثر أن لا يشرح. فأنا الآن إن شاء الله تعالى سأعلق تعليق خفيف على كلام الإمام ابن القيم، وهو كلامه واضح جدا، وهو من أفضل الكلام الذي كتب في دلالة الاقتران. أقدم مقدمة طفيفة لأنه كان قد تقدم معنا الكلام في دلالة الاقتران قبل ذلك. ما معنى قولنا دلالة الاقتران؟ معنى قولنا دلالة الاقتران أن يقترن أكثر من لفظ، أو ينتظم أكثر من لفظ في معنى واحد ويفترقان في تفصيل الأحكام. خلاص كده يا إخواني، أكثر من لفظ تنتظم في معنى واحد ثم تفترق في تفصيل الأحكام، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرة من الفطر. ده يا إخواني انتظمت الآن في لفظ واحد عشرة من الفطر، خلاص. ثم سيأتي الآن فيفصل هذه العشرة، خلاص. هل دلالة الاقتران هذه، اقتران هذه العشرة ببعضها، قال عشرة من الفطرة ثم سيقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى ايه؟ فصل بعده اجمال، يعني كلها كانت في نظم واحد. هل اذا كانت في لفظ واحد وانتظمت على هذا الأساس يكون لها حكم واحدة، أم قد تختلف في الحكم؟ يعني قد يكون لكل واحد من هذه العشرة حكم خاص بها، خلاف بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى الاحتجاج بدلالة الاقتران، خلاص. من هؤلاء أبو يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة، والمزني من أصحاب الإمام الشافعي، وبعض المالكية يقول بها كما عزاه له أبو الوليد الباجي، وجمهور أهل العلم على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، خلاص. يعني النظم في المعنى لا يقتضي الايه؟ التساوي في الحكم. النظم في المعنى لا يقتضي التساوي في الحكم. لكن شيخ الإسلام ابن القيم ذكر في دلالة الاقتران ثلاثة حالات. كم حالة يا إخواني؟ ثلاثة حالات. فقال الحالة الأولى في دلالة الاقتران بيقوى فيها الاحتجاج بهذه الدلالة. الحالة الثانية يضعف فيها الاحتجاج بهذه الدلالة. الحالة الثالثة بيتساوى فيها ايه؟ الاحتجاج من عدمه. ثم بدأ ابن قيم الجوزية في كتابه في ذكر امثلة على كل قاعدة من القواعد التي ذكرها. اولا يا اخواني، انا قلت هذا الكتاب كتاب ايه؟ بدائع الفوائد. كتاب بدائع الفوائد ليس كتابا مصنفا في أصول الفقه ولا في غيره من العلوم، لكن هي اسمها ايه؟ فوائد. جمعها ابن القيم وسماها بدائع لأنها ايه؟ بالفعل بالنسبة له ايه؟ بدائع وإمام، فاختار من فوائده التي يحبها في سائر العلوم هذه الايه؟ الفوائد. فتأتي فوائد في العقائد، في الأسماء والصفات من العقائد، وهذه التي خاص بها تقريبا معظم كتابه، فوائد في اللغة، فوائد في الأصول، فوائد في الفقه، فوائد في الحديث، فوائد في التفسير. Thank you. إذن الحق الثالث في هذه الحالة هيكون إيه؟ مستحب. يبقى هنا قوية دلالة الاقتران ولا لا؟ قوية دلالة الاقتران. واضح كده يا إخواني؟ لأنه جمعهم فين؟ في لفظ واحد، وهذا على قول من يقول بأن دلالة الاقتران حجة. وهذه يا إخواني من الأدلة المختلف فيها، من الأدلة المختلف فيها. قد يقول الرجل يعني هذا دليل ولا قاعدة يجمعون بينه، ولذلك احنا قلنا كثير من الأدلة التي يستدل بها تقول هذا دليل، قد يكون ايه عندك انت قاعدة. قال فإن اللفظ تضمن الاستنشاق، لا انا تركته، فقد اشترقت ثلاثة في اطلاق لفظ الحق عليه. فإذا كان حقا مستحبا في اثنين اللي هو ايه؟ السواك والتطيب، منها كان في الثالث مستحبا. وأبين من هذا، أبين من إيه؟ من الثاني، قوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وبالغ في الاستنشاق، فإن اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة فيه، فإذا كان أحدهما مستحبا فالآخر كذلك. ايه معنى هذا الكلام؟ ايه معنى هذا الكلام؟ المصنف يقول الاستنشاق ورد الامر به، وورد الامر بالمبالغة فيه. اذا كانت المبالغة مستحبة فالايه؟ فالاستنشاق مستحب، مستحب. واضح كده يا اخواني؟ لان ايضا الامر مشترك، هذا الصحيح فيه يا اخواني. في الامر عندنا الامر هل هو للوجوب؟ ام الاصل في الامر للوجوب؟ بينهما فرق. لما اقول الامر للوجوب معناها انه لا، ها، لا ليس فيه معنى الا الوجوب، وعلى هذا لن انتقل من الوجوب الى غيره الا بدليل. لما اقول الاصل في الامر للوجوب معناه ان ليه معاني اخرى، سيأتي منها الاستحباب والتهديد والالتماس والدعاء، معاني كثيرة جدا. والذي سيحددها ايه؟ السياق، القرينة. اضرب لذلك مثال، لان كثير من الاخوان بيقول يعني ايه القرينة. اضرب لذلك مثالا، اللهم اغفر لي، ده ايه؟ امر تدل الوجوب؟ لا، امال ايه؟ دعاء. مين اللي جعلك تقول انه دعاء؟ انه من الادنى للاعلى. لو قلت لاخي احمد اعطني قلما، ده امر؟ لا، التماس. ليه؟ من متساويين. ورح ولا لا يا اخواني؟ يبقى اذا القرينة بتعمل ايه؟ بتغير. خلاص، يبقى الاصل في الامر الوجوب، يبقى انقله الى غيره بالقرينة. كذلك هنا، هنا امر بالاستنشاق وامر بالمبالغة، كلاهما امر، والاصل في الامر الوجوب. يبقى من الممكن ان انتقل من الوجوب الى غيره بايه؟ بمجرد القرينة. فاذا كانت المبالغة في الاستنشاق مستحبة وهي امر، وقد عطف على الامر الاول، فالاستنشاق يكون مستحب. قال فان اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة فيه، فان كان احدهما مستحبا فالاخر كذلك. مع العلم ان مذهب ابن القيم الاستنشاق واجب، لكن دائما نقول اهل العلم يقولون ما لهم وما عليهم، واهل الاهواء لا يقولون الا ما له. هنا سيناقش ويقول ولقائل أن يقول اشتراك المستحب والمفروض في لفظ واحد عام لا يقتضي تساويهما لا لغة ولا عرفا. خلاص مانيش فاهم، لا نفهم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، لفظ ايه؟ عام. كل الجالسين أمامي يشتركون في هذا اللفظ، صحيح؟ لكن يفترقون فيما بينهم ولا لا؟ نعم يفترقون. بعضنا معه مطلق الإيمان والآخر معه الإيمان المطلق، صح؟ صح ولا خطأ؟ يبقى الآن اشتركوا في لفظ عام واختلفوا في ايه؟ فيما بينهم. فإطلاق اللفظ لا يقتضي المساواة من كل وجه، وهذا وجه الجمهور الذي قال ان دلالة الاقتران ايه؟ ضعيفة. هذا الذي يقوله المصنف الآن، يعني اذا كان الامر بيشترك في عدد من الاشياء وجاء هذه الاشياء تشترك في الامر بها وتفترق في تفاصيلها، وضحت؟ يعني بعضها يكون واجب والبعض كان الاخر يكون ايه؟ مستحب. يقول اشتراك المستحب والمفروض في لفظ واحد اللي هو ايه؟ الامر او الحق عام لا يقتضي تساويهما لا لغة ولا عرف، فإنهما إذا اشترك في شيء لم يمتنع اشتراكهما في شيء، يبقى بيتفقوا فين؟ في شيء ويختلفوا في آخر. فإن المختلفات تشترك في لازم واحد، فيشتركان في أمر عام ويفترقان بخواصهما. واضح هذا الكلام؟ ها؟ واضح ولا لا؟ الآن كلنا بنشترك في لفظ إيه؟ مؤمن. بنفترك في الخواص ولا لا؟ نعم. قلنا منا من يحمل كلمة مطلق الإيمان مع أصل الإسلام الذي يثبت به له إيه؟ عقد الإسلام بس. والآخر معاه الإيمان المطلق، يعني إيه الإيمان المطلق؟ الكامل. والبعض مقتصد. يبقى اشتركنا فين؟ في اللفظ العام، وافترقنا في الخواص. كذلك هذه الألفاظ تشترك في الإطلاق العام وبعدين تختلف في الخواص. قال فالاقتران كما لا يثبت لأحدهما خاصية لا ينفيها عنه، فتأمله، وإنما يثبت لهما الاشتراك في أمر عام فقط. لكن ابن القيم يقول هذا الموضوع إيه؟ يقوى. وهناك فرق بين كلمة يقوى وأن يكون إيه؟ دليل. ما قال لك إنه دليل في هذا الموطن، قال إيه؟ يقوى الاحتجاج به. يعني لو كان بجوار هذه الدلالة، دلالة الاقتران، دليل آخر عضرت منها وكانت هي الراجحة. واضحة ولا لا يا إخوان؟ يقول أما الموضع الذي يظهر فيه ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل. يبقى الآن لو اقترنت الألفاظ بما بعضها، عندي جمل مختلفة في أحكامها، وبعدين أنا قرنت بينها، جمعتها في نظم واحد بإيه؟ بمثل حرف العطف. أقول جاء محمد وإبراهيم، دي دلالة الاقتران يا أخوان، ماشي؟ هيقوى عندي. أو أقول النص يدل على مجيء الاثنين، لكن قد يفترق الآن، هيضعف. هو جاء محمد وإبراهيم، هل يقتضي الترتيب؟ لا. طب يقتضي أنهم جاءوا في وقت واحد؟ أيضا لا. طب هل يقتضي أنهم جاء معا؟ أيضا لا. ولذلك بإيه؟ بيضعف. يقول أما الموضوع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها. عندي جمل متعددة وكل واحدة لها ايه؟ معنى مستقل، لكن انا جمعت بينهم بايه؟ بالواو. سيعطيك لذلك مثالا. قال كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب، او يغتسل فيه من الجناب. النهي هنا يا اخواني عن الاثنين مجتمعين، ورحت ولا هذا نهي وهذا نهي؟ كل واحدة مستقلة. وسيبين الامام الان باوضح بيان لماذا قال هذا. قال وقوله لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، ففيه ان المؤمن لا الكافر لا يكافئ المؤمن، فاذا قتل المؤمن الكافر كان للكافر ايه الدية وليس له القصاص. قال ولا ذو عهد في عهده، يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده. دول جملتين يا اخوان، انا سأترك الامام والبيان. قال فالتعرض لدلالة الاقتران ها هنا في غاية الضعف والفساد. لما يقول لك احد هذا الكلام لا تسلم، تقول اعطني الدليل. طالب العلم يا اخواني لا يسلم لكل شيء جاء اليه، بل يطلب ايه الدليل، لانه يتعبد به، وليس معنى ذلك ان يتطاول على غيره، وليس معنى ذلك ايضا ان يتهجم فيركب ما ليس له. هنفترض الان انه لا يفهم وجه الدليل، يبقى مكانك تهمل، يبقى انا ساقلد الامام، لكن كلامي مع مين؟ مع طالب العلم. يعني الايه اللي حصل الاله، ما دام حصل الاله كله لا، ليس لك الدليل، انت متعبد بالنظر. بالنظر فين؟ في الدليل، اما بالنظر مع المساعده يعني يساعدك الامام، وهذه مرتبة التابع يتابعه في فهم الدليل، او له نظر مستقل اصبح ايه صاحب علم. الامام الان سيسوق، فقال فان كل جملة مفيدة لمعناها، كل واحدة من دول لها ايه معنى مستقل. لا يبولن احدكم في الماء الدائم، نهي للناس ان يبولوا في الماء الدائم الذي لا يتحر، ولا يغتسل فيه من جنابة، ونهي له ان يغتسل من هذا الماء فين في الجناب. هذه جملة وهذه جملة. قال وحكمها، كل واحدة لها ايه حكم. حاضر. حكم الاولى لا يبولن احدكم في الماء الدائم يحرم. طب لماذا؟ لانه سيصيب هذا الماء الدائم بنجاسة، قد تنجس الماء او تلوثه. طيب والغسل من الجنابة حتى لو لا يقدره على غيره مش ينجسه، لكن هيعمل ايه يقدره على غيره. طيب وغايتها، عرفنا الان الغاية هنا وهنا، اما التلويث واما التنجيس واما التقذير، خلاص كده يا اخواني. وحكمها وسببها، ايه السبب في عدم النهي عن البول في الماء الدائم؟ النجاسة. وفي عدم الغسل في الماء من الجنابة في الماء الدائم؟ التقذير. طب وفي عدم قتل المؤمن بالكافر؟ عدم التكافؤ. طب ولا قتل ذو عهد في عهده؟ ده انا عندي الان مسألة اختلفت. صاحب العهد دخل الى دولة الاسلام بعقد امان، لان عند الكافر يا اخواني ينقسم الى قسمين، الكافر ينقسم الى قسمين. القسم الاول منهما حلال الدم، الكافر الحربي. ما معنى كلمة الكافر الحربي؟ هو كافر وقد اعلنت دولته الحرب على دولة الاسلام. النوع الثاني من الكافر معصوم الدم. معصوم ايه يا اخواني؟ الدم. وكيف ستعصم دمه؟ هيعصم دمه اما بعقد دائم مؤبد زي عقد الذمة، لان عقد الذمة يا اخواني لا يجوز فيه ان يكون لا مطلقا ولا مقيدا. يعني ايه كلمة مطلق؟ تقوم انت وهو بعهد ولا تذكر فيه مدة، ده اسمه مطلق. لكن انك تأتي في وقت من الاوقات وتقول له ايه يعني الان انا اعطيك عهدي وتعطيني عهدك وانتهينا ولا عهد بيني وبينك، ده اسمه مطلق لانه ما قيدتوش بايه بزمن. لكن كلمة مؤبد انت لا تستطيع ان تفسخ ذلك العقد، وهو لا يستطيع ان يفسخ هذا العقد، فعقد الذم عقد ايه مؤبد لا يصح ان يكون مقيدا ولا مطلقا. بعد ذلك عندي مجموعة من العقود اللي بيكون ايه اما مقيدة واما مطلقة، خلاص. منها عقد الاستئمان، يعني ايه الاستئمان؟ الاستئمان لا يكون الا للحربي. الاستئمان لا يكون الا للحربي. يعني ايه للحربي؟ يعني للدولات التي اعلنت الحرب على دولات الاسلام. بيأتي هذا الحربي يدخل دولة الاسلام اما بامان من رئيس الحكومة يدخل البلد، او بامان شرعي عرفي معروف زي السفراء. ده امانه يا اخواني عرفي، يعني ولو لم يأخذ الامان من احد السفراء لا يقتلون خلاص، او بعقد امان من بعض المسلمين، ولو كانت امرأة ولو كان صبيا مميزا ولو كان عبدا له امان. بعد ذلك يا اخواني عندي عقود مقيدة زي العقد الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع من؟ مع مشرك قريش لمدة 10 سنوات. وكالعقود المطلقة التي أقامها مع اليهود لما راح المدينة، عمل معهم عقود. العقود دي كانت كم سنة؟ ولا سنة. مالها؟ مطلقة، يعني ليس عقد ذمة. واضح كده يا اخواني؟ ولا يقتل ذو عهد في عهده، صاحب العهد سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمنا لا يقتل في عهده. طب دي زي الاولى؟ لا، ده هو بهنا يعرفك ان صاحب العهد معصوم الدم بالعهد. يبقى دي مسألة ليه؟ مسألة الاولى في الكفاءة، والثانية في ايه؟ في عصمة الدم بالعهد. يبقى دلالة الاقتران هنا ضعيفة ولا قوية؟ ضعيف. طب ليه؟ لان سبب كل جملة يختلف عن سبب الجملة الثانية، وحكم كل جملة يختلف عن حكم الجملة الثانية، ومعناها يختلف عن حكم الايه؟ الجملة الثانية، رغم انهم اشتركوا مع بعض بالايه؟ بحرف العطف. اقترنوا بحرف عطف. ورحت ولا لا يا اخواني؟ قال فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة بها عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراء، يعني الحكم خلاص. وهذا يا اخواني في رد الكثير من المسائل، انت الآن قد لا تدرك مثل هذا. يعني مثلا الحنفية يقولون المعاهد والذمي إذا قتله المسلم يقتل به. ليه؟ احتجاجا بدلالة الاقتران، احتجاجا بدلالة الاقتران. وبعضهم يقول لا لا يقتل ايضا احتجاجا بدلالة، وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح. واضح كده يا اخواني؟ قال وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردا على مفرد، فإنه يشترك بينهما في العامل فقام زيد وعمر. وأما نحو اقتل زيدا وأكرم بقرة فلا اشتراك في المعنى. وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجملة السابقة بظرف او حال او مجرور، خلاص كده يا اخواني، بقيدها بظرف حال مجرور يستلزم تقييد الثانية، وهذه دعوة مجردة بل فاسدة قطعا، ومن تأمل تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانها. خلاص طيب، نحتاج لهذا في هذا لمثال ولا نمشي؟ مثال الآن، رب العالمين ذكر في سورة النور حد القذف، خلاص، فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم كمل إلا من تاب إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا إيه؟ فإن الله غفور رحيم. طيب يا أخواني لو تاب وأصلح إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلح، هذه تسقط أي الأشياء الثلاثة؟ بدلالة الاقتران يستدل بعض أهل العلم على إسقاط الثلاثة، فأما الحد فإنه لا يسقط لأنه وصل الإيمان، فيسقط عنه به رد الشهادة، ويسقط عنه به الفسق. الاستدلال بهذه الهيئة صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليه؟ لأن هذا القيد الذي جاء في آخر الجملة إنما يعود على أقرب مذكور اللي هو الفسق، وأما الشهادة فإن رب العالمين قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فأبد. ولما يأبد حكم إخواني هذا تسميه أنت من المحكم، تسميه أنت من المحكم. يعني ايه تسميه من المحكم؟ الذي لا يدخله النسخ ولا التخصيص ولا التقييد. وضحت؟ فضل. حديث ايه؟ في ايه؟ في ماذا؟ ايوه لا ردوا حديث ايه، ايه اللي ردوه في الحديث بسبب هذه النقطة؟ هذه يا اخواني قضية وهذه قضية اخرى. حديث المغيرة قضية وهذه قضية اخرى، هما كم نقطة الان؟ اثنين. لكن عمر بن الخطاب قال ان اكذبت نفسك، لان عندها ستكون التوبة من الكذب ولا من القذف. ورحت ولا لا لسه ما وضحتش، هنخش بس قضية تانية. الآن رجل جاء فقذف آخر بالزنا، قال فلان زنى بفلان أو فلان زنى، عشان ما يبقاش حدين قذف، ولم يأتي على ما قال بأربعة شهداء، حكمه في الشرع إنه قاذف، فماذا سنفعل فيه؟ سنجلده 80 جلدة ولن نقبل له شهادة وسيفسق. يعني ايه يفسق؟ ويسمى فسق، هذه لها احكام كثيرة. يعني مثلا ليس له ولاية على اولاده، فاسق. واضح؟ اظهر التوبة واصلح هنرفع عنه اسم الفسق. طب هنقبل منه شهادة؟ لا. طيب متى سنقبل الشهادة؟ لما ذهب لعمر بن الخطاب فقال قال ان اكذبت نفسك. طب ده انا عيني شافت، ازاي اكذب نفسي؟ تكذب نفسك لان الله تعالى كذبك. كذبك في ايه؟ في انه يثبت حد الزنا برؤياك وحدك. ورحت ولا لا؟ فالاكذاب بهذا، فان جاء وقال كنت كاذبا يبقى هيتوبه. هيتوب منين بقى؟ من القذف ولا من الكذب؟ من الكذب. احنا ردنا الشهادة لانه قذف، هو جاء ورفع القذف الان قال لم يزن وكنت كاذبا، يعني في اثبات هذا الحد بمثل هذا، يبقى الان هو تبته هتكون من القذف ولا من الزنا؟ من القذف ولا من الكذب؟ من الكذب. عندها لو تاب من الكذب سنقبل له الشهادة. هذه الاشكالية عندك، ماشي كده؟ زين. هذه قضية وهذه قضية اخرى يا اخوان. خلاص. يقول اما موطن التساوي فحيث كان العطف ظاهرا في التسوية. يعني المثال الاخير اللي جاء به، ايه هو المثال الاخير اللي جاء به؟ اللي قال فيه قام زيد وعمرو، وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق فيتعارض، قال يكون في عندي ايه هذا متساوي هو قام زيد وعمرو، لكن انا قصدي ظاهر في الفرق، قاموا صحيح، لكن واحد قبل واحد، واحد قام الصبح، واحد قام امبارح، فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلا طلب الترجيح. يعني ايه الترجيح؟ منين؟ من الخارج يا اخوان. يعني اذا الان لم تستطع ان ترجح من النص، بترجح منين؟ من خارج النص، والله اعلم. خلاص، هذا التفصيل الحسن الجميل لن تجده مجموعا بهذه الطريقة الا في هذا الكتاب. خلاص، او من نقل عنه، لان هذا التفصيل ممكن، لكن الاصل فين؟ عند هذا الامام. وضحت يا اخواني؟ طيب، مش هنخلي احد يقرأ ثاني، لكن اخونا الشيخ رامي جاءنا ببحث في المضمضة والاستنشاق، وجزا الله خيرا على هذا الجهد الطيب، وجمعوا من بداية المجتهد والمجموع للنووي وشرح مسلم للنووي وشرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر ومن تحفة الاحوادي وتفسير الطبري وصحيح فقه السنة لأبي مالك. جزا الله خيرا على هذا الجهد، وان شاء الله تعالى سأقرأ. نكمل الان، الان الساعة 8 الى 10. احنا مفترض الحبيب ده الساعة كام؟ 7، ماشي كده؟ يبقى احنا هنرجع الساعة كام؟ هنرجعها لسهل، هنرجعها 7، وبعدين نبتدي وقتنا. ينفع يا اخواني؟ وصلنا للنقد الخامس ولا خدناه؟ طيب، الان ان شاء الله تعالى نستكمل مع الناقد الخامس من نواقض الوجود. يقول المصنف رحمه الله تعالى الخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى او الانثى لذكر. خلاص كده يا اخواني، يبقى النقل الخامس ايه؟ ان تمس بشرة الذكر للانثى او الانثى لذكر. لماذا عبر المصنف بقوله بشرة ولم يقول لمس الذكر للانثى او الانثى للذكر؟ حتى يقول ان المعتبر في ذلك مس البشرة للبشرة، فإن كان المس من فوق حائل فليس مس بشرة لبشرة، فليس ناقضا. واضح ولا لا يا اخواني؟ ماشي. يبقى لو كان المس من بشرة لحائل فليس مس بشرة لبشرة، او كان المس من حائل لحائل فليس ايه؟ مس بشرة لبشرة. قال لي شهوة من غير حائل. يبقى عندي عدد من القيود. الاول المس، الثاني لشهوة، الثالث لغير حائل. خلاص كده يا اخواني، كم قيد؟ 3: مس لشهوة من غير حائل. قال: ولو كان الملموس ميتا، يعني لا يعتبر في ذلك حياة احد الملموسين. يعني لو واحد حي والثاني ميت هو مس. قال: او عجوزا، كلمة عجوز تطلق على الكبير من النساء، ومن الرجال يقال له شيخ هرم او فان او كبير. خلاص، ولا يقال له ايه؟ عجوز. لكن قد تطلق كلمة عجوز على الصنفين من باب التغليب. قال: او محرما، يعني لا يشترط ان يكون كل ملموس ايه؟ اجنبي. فلو مس لغير حائل لشهوة، ها، الصنف الاخر من ذكر او انثى، ولو كان ميتا او محرما او عجوزا نقض الوضوء. خلاص كده يا اخواني. وهذا الحكم على هذه الهيئة يكون حكما تعبديا. يعني ايه حكم تعبدي؟ غير معقول المعنى. لان الحكم معقول المعنى الذي تستطيع ان تربط السبب بالايه؟ بالمسبب. خلاص. قال لقوله تعالى او لامستم النساء، يبقى الدليل على ما قال قوله او لامستم النساء. وقرئ او لمستم، هل هناك فرق بين القراءتين؟ نعم، كلا القراءتين قراءة عشرية. خلاص. وقراءة او لمستم لحبيب بن حمزة الزيات والكسائي، يعني كلاهما ايه يا اخواني؟ قراءة عشرية. لكن لامستم فيها مفاعلة من اللمس، بعكس ايه؟ او لمستم. فكلمة لامستم قد يكون فيها دليل للمذهب، اللي هو ايه؟ ان المس ليس مسا عاديا، لكن فيه ملامسة كالجس، مش كده؟ طب لمستم قد يكون فيه دليل لمذهب الشافعية الذين يقولون ان كل لمس ناقض سواء كان لشهوة او لغير شهوة، يعني يحتاج بالايه؟ بقراءة او لمسته. ماشي. هذا دليل المصنف على ايه؟ على ان اللمس ايه؟ ناقض. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء. القبلة من اللمس وفيها الوضوء. قال رواه ابو داود، وهذا ليس في سنن ابي داود كما افاده بعض اخواني، لكن هو موجود في مصنف عبد الرزاق وسنن ابن ابي شيبة. خلاص. اللي هو حديث من؟ عبد الله بن مسعود. واضح كده يا اخواني؟ قال فان لمسها من وراء حائل، لمس المرأة من وراء حائل. طب ولو كان لشهوة، ولو كان لشهوة ينقض ولا لا ينقض؟ لا ينقض. طب لماذا؟ لانه اشترط ان يكون ايه؟ ان يكون بغير حائل، مس البشرة للبشرة، يعني فقط شرط. قال لم ينقض في قول اكثر اهل العلم. وسئل احمد عن المرأة اذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، يعني مس المرأة للرجل لم يسمع فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال احب الي ان تتوضأ. كلمة احب هذه يجب، امال ايه؟ هذا استحباب. وإن أكده قاله في الشرح. مين اللي قاله في الشرح؟ عبد الرحمن بن كلامة أبو الفرج. نرجع الآن. مذاهب أهل العلم يا إخواني في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الذي ذكره الإمام اللي هو إيه؟ أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان ها بشهوة لغير حائل، وأتى على ذلك بالآية. طب الآية يا إخواني مطلقة ولا مقيدة بحائل؟ ده مطلق. طب من أين قلت إنها استغفر الله مش بحائل، مقيدة بشهوة؟ من أين قلت إنه لابد من شهوة حتى ينقض الوضوء؟ هو يستدل على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن أم المؤمنين عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفراش يوما، فالتمسته. يعني ايه فالتمسته؟ طلبته، لكن تحسست المكان. طب ليه؟ المكان مظلم. خلاص كده يا اخواني. قالت فوقعت يدي في بطن قدمه وهو في المسجد، خلاص، وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. طب يا اخواني، لو ان المس مجرد المس كان ناقضا، يبقى مس ام من عائشة لقدم النبي يكون ايه؟ ناقض، يعني يخرج من الصلاة، وهذا في مسلم. ومنها ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة معترضة اعتراض الجنازة بينه وبين القبلة، فاذا اراد ان يسجد بيعمل ايه؟ غمد رجله، هتعمل ايه؟ فقبضتها. يعني ايه قبضتها؟ يعني جمعتها الى نفسها فيسجد. ولو كان المس ناقضا للوضوء لايه؟ لانتقض وضوء. وضحت؟ يبقى الان جمعوا بين الايه التي ليس فيها التقييد بالشهوه وبين هذه الاحاديث، فقالوا ان الناقض ناقض ليه؟ لشهوه. طب كلهم، واين الدليل على المساله الثانيه ان يكون المس بغير حائل؟ قالوا هذه حقيقة المس، ملامسة البشرة للبشر. يبقى هذه أدلة ثلاثة أتوا بها على إيه؟ على مذهبه. خلاص. الشافعي احتج بالآية على إيه؟ على أن كل لمس ولو كان لغير شهوة ناقض. ده المثل الثاني، كل لمس ولو كان لغير شهوة ناقض. طب هذه الأحاديث التي أتى بها يحملها على شيء آخر، يقول لعل المس أن يكون بحائل أو أن يكون بظفر، لأن كلمة الظفر ليست بشرة، فيكون إيه؟ غير ناقض. المذهب الثالث إيه يا إخواني؟ اي نعم، في الشهوة بس. المذهب الثالث ان المس ليس ناقضا مطلقا، سواء كان لشهوة او لغير شهوة، واحتجوا على ذلك بعدد من الادلة. خلاص، احنا اتكلمنا منذ قليل على دلالة ايه؟ الاقتران. تعال نشوف كده هل تدخل معنا هنا ولا لا. هذا الموضع الذي يستشهدون به جزء من آية الوضوء. خلاص. وفيها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فذكر الوضوء. وعليكم السلام. ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. يبقى ذكر في الآية حكم الحدث الأصغر والحكم الحدث الايه؟ الأكبر. وأن حكم الحدث الأصغر الوضوء، وحكم الحدث الأكبر الغسل، لأن طهارة الحدث الأصغر بالايه؟ بإخواني الأكبر بالغسل. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر او جاء احد منكم من الغائط. دي حوادث ايه؟ حدث اصغر ولا اكبر؟ اصغر، مش كده؟ وعذرين فيهم رخصة، اللي هو ايه؟ المريض واللي على سفر. ثم قال فلم تجد او لامستم النساء، فذكر ملامسة النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى الاولى جاءت بالغسل وذي الوضوء من الحدث الأكبر والأصغر. طب والثانية؟ فقط جاءت بالحدث الأصغر والبدل منه بدل من الحدث الأصغر التيمم بالتراب. قالوا فالآية فيها أيضا البدل عن الوضوء والغسل، فلامستم هنا بالمعنى المجازي. ايه هو المعنى المجازي هنا يا اخواني؟ الجماع. طب ليه؟ عشان تناسب بقية الآية. اولها اول الآية فيها الطهارة المائية، وهذا الجزء من الآية فيه الطهارة الترابية، والاولى فيها العزيمة والثانية فيها الرخصة. فهل كانت الرخصة في الثانية فقط من الحدث الأصغر؟ واضح كده؟ فيقول لمستم هنا أو لمستم الاسم بمعنى واحد عنده، إنها يراد بها الإيه؟ الجماع، عشان يبقى فيه تناسب بين بداية الآية وعجز الإيه؟ وعجز الآية. ده احتجاج بدلالة الإيه؟ الاقتران. إحنا قلنا دلالة الاقتران لابد لها من دليل. طيب، هذا الدليل الأول له. الدليل الثاني أن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو من دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، فسر الملامسة في الآية بإيه؟ بالجماع. طب ما أنت ممكن تقول لي طب ما هو خلاف عبد الله بن مسعود. أقول لك عبد الله بن مسعود خالفه في تفسير الآية، ولا هذا خرج مخرجا آخر؟ قال القبلة من اللمس، هل أراد بها تفسير الآية؟ يحتمل، يحتمل. واضح؟ جميل. الدليل الثالث حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبر بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. وضحت؟ وهذا الحديث اختلف فيه اهل العلم، فمنهم من اعله زي البيهقي وزي الدارقطني، ومنهم من حسنه. خلاص كده يا اخواني؟ فكان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، والغالب في قبلة الرجل لاهله نقول عن ايه؟ واضح كده يا اخواني؟ بعكس ان يقبل امه، اكون قبل عن ايه؟ عن رحمة. طيب خذ دليل اخر، وهو دليل للشافعية وقد استخدموه هنا في غير مذهب الشافعية. يقولون ثبتت الطهارة بيقين. الطهارة ثبتت بايه؟ بيقين. فلا ننصرف عنها الى غيرها الا بيقين مثله. هنا ثبت الايه؟ الخلاف. يبقى ده اصحاب الاجماع فين؟ في محل الخلاف. واضح كده ادله الناس يا اخواني ولا لا؟ اظن اصحاب الاجماع في محل الخلاف تكلمنا فيها قبل ذلك. الطهاره يا اخواني ثبتت بايه؟ بيقين. يعني الرجل الان توضا، طهارته ثبتت بيقين ولا لا؟ جميل. لما مس اهله هذا الموضع اتفق اهل العلم على انه ناقض للوضوء؟ لا. طب عندك دليل صريح في انه ناقض للوضوء؟ لا. الاصل البراءة ولا الاصل الحكم؟ البراءة. فيقول لك نستصحب الحكم الاول اللي هو الايه؟ انه دخل الان طهارة بايه؟ بيقين، ونستصحبه في موضوع الخلاف. ده اسمه استصحاب الايه؟ الاجماع. استصحب ايه؟ الاجماع. دخل الان بوضوئه هو طاهر بيقين، فنستصحبه في محل الخلاف اللي هو ايه؟ الذي اختلفنا فيه، هل هو ناقض ولا غير ناقض؟ المتى ناقض ولا غير ناقض؟ ماشي؟ ده اسمه استصحاب الاجماع في محل، في محل الخلاف. وهذا للشافعيه. ماشي؟ مذاهب اهل العلم الاهلي يا اخوان متكافئه. الثلاثه الان متكافئه؟ نعم متكافئه. لكن بينها ايه؟ بينها راجح ومرجوح. يعني ايه راجح ومرجوح يا اخواني؟ الذي يرد عليه اسئلة اكثر ده المرجوح، واللي بيرد عليه اسئلة اقل ده الايه؟ الراجح. فبين الراجح والمرجوح احيانا يكون ايه اشياء بسيطة جدا بين الراجح والمرجوح، شيء بسيط جدا يجعل بعض اهل العلم يرجح احد المذاهب على الاخر، وانا امير الى المذهب الثالث اللي هو ايه المس لا ينقض مطلقا. خلاص، لا مش مذهب الجمهور، مذهب الجمهور مذهب المصنف، مذهب الجمهور مذهب المصنف ان هو ايه ينقض اذا مس بشيء لغير حال. واضح واضح ولا يا اخوان؟ لا ينقض، واضح كده، لان افتقد ايه ركن من الاركان، وهذا الذي يجعلنا نقول مثل هذا. لو كانت العلة الشهوة لنقر سواء كان بحائل او بغير ايه او بغير حائل. ولذلك انا كنت مثل هذه المسألة، هي تعبدية ولا معقولة المعنى؟ تعبدية، لانه قد يجد الشهوة بغير لمس. طب نقول له انتقد وضوءك، لان يا اخواني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ورحت ولا لا؟ فاذا اثبت الحكم هنا بمثل هذا كل مسألة ايه تعبدية وليست معقولة المعنى. ان الاية اطلقت، اطلقت، قال لا لمس من دون سبع. يبقى الان لو لمس من دون سبع سنوات ولو كان لشهوة لا ينقض. خلاص، طب لماذا؟ لان رب العالمين قال او لامستم. طب واللي دون سبع ثمان نساء، وايضا هي لا تشتهى، اللي دون سبع هذا يا اخواني لا عورة له. كلمة لا عورة له معناه ان الشرع خفف فيه، لان انا قلت هذه العبارة مرة من المرات هنا، وبعدين احد الاخوة اتصل علي من الشيخ بيقول لا عورة له، يعني الناس تمشي. انت دلوقتي كده بتقول ان الواحد يأتي ويلبس بنته تحت قلت انا قلت هذا الكلام؟ قال بتقول لا عورة له، يعني خفف فيه الشرع. خفف معناه يا اخواني خفف فيه الشرع. زي ما بيتكلم عن عورة الرجل كل من سر الركبة، هل معناه انا بقول لك امشي من سر الركبة؟ مش كده؟ يقول لا لمس من دون سبع. خلاص كده يا اخواني، يبقى مس من دون سبع سنوات ايه لا ينقض، ولو كان لشهوة ولو كان لشهوة، ولو كان البشر للبشر ولو كان البشر للبشر. طب لماذا؟ لانها لا تسمى نساء، لا تسمى امرأة. وعلى هذا يرد عليهم ان بنت سبع لا تسمى امرأة، ولا تسمى امرأة الا اذا ناهزت الحلم او كانت بالغ حائط. واضح؟ هذا يرد عليه. قال وفي الكافي، مين اللي قال في الكافي؟ ابو عبد الله بن قدامة، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة. مفيش فرق، خلاص. ما هيقول لك لماذا؟ وذوات المحارم وغيرهن. قلنا له لماذا؟ قال لعموم الأدلة. ايه بقى الأدلة؟ او لمستم النساء. هنا قد يرد عليه بان من سميت امرأة نساء تدخل ايه تحت هذا. ولذلك في فرق كبير بين ما قاله المصنف. المصنف الحظ قال قول عبارة تختلف، قال لمس بشرة الذكر لايه لانثى ولا لامرأة ولا للنساء؟ قال لانثى. طب عشان ايه؟ عشان يشمل من كانت ابنة سبع وليست من وليست امرأة، بنت صغيرة، عشان يشملها راح قال ايه انثى. ولذلك عبارات الفقهاء يعني عبارات ايه دقيقة جدا. قال ولا لمس سن وظفر وشعر، يعني لو مس الشعر ولو كان لشهوة ليس ناقضا. طب لماذا؟ لان اللمس هي لمس البشر الايه للبشر الإفضاء. طيب والسن نفس الطريقة، ولا اللمس بذلك، لمس بالشعر بالظفر خلاص، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. إلا لا يقع عليه اسم امرأة الشعر ولا السن ولا الظفر. انتبه لمسألة التاريخ، انتبه عشان تعرف ان المسألة عندهم مسألة تعبدية محضة. يقول ولا ينتقض وضوء الممسوس ها فرجه، ولا الملموس بدنه. يعني الرجل هو لو مس المرأة ينتقد وضوءه ولا ينتقد وضوءه، ولو وجدت الشهوة ولو وجدت الشهوة. طب والعكس نفس الطريقة، ولو كان المس للفرج نفس الطريقة، يبقى ينتقد وضوء من؟ الماس وليس الممسوس. قال ولو وجدت شهوة. طب لماذا؟ قال لعدم تناول النص له. ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له. ولو كانت العلة الشهوة لم تقر وضوء الماس والايه والممسوس. ونقول هنا لو اثبتنا ان هذه الاشياء ناقضة للوضوء فنطالبهم بالفرق بين الماس والممسوس، لان محض القياس حاضر، لان محض القياس يا اخواني يقول ايه لا فرق من الماس والايه والممسوس. وهذا القياس قياس في معنى النص، قياس ايه يا اخواني في معنى النص، يعني قوي جدا. ورحت ولا لا؟ طيب اتفضل. الملموس لو وجد الشهوة لا ينتقد وضوء، واللامس لو وجد الشهوة ينتقد وضوء. واضح كده؟ طب لماذا؟ قال لهنا هذا ظهر النص، ولذلك هو لم يتعدى الامر تعبدي محض عنده، فلا اتعدى هو كده هكذا. ورحت. والصحيح في هذه المسألة انه لا ينتقد الوضوء بمجرد المس، سواء كان لشهوة او لغير شهوة، لا وضوء الممسوس ولا الماس. واضح كده يا اخواني؟ انتهى المصنف من ذكر هذه المسألة الخامسة. بدأ فين؟ في الناقض الثالث. قال غسل الميت او بعضه او بعضه، خلاص يبقى لو غسل الميت او بعضه او بعض ميت. قال لان ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء. طب يا إخواني هذا الكلام يحتاج لنظر من ناحيتين. الناحية الأولى لا وضوء وضوء من ناحيتين. الأولى أنه قال غسل الميت أو بعضه ناقض للإيه؟ للوضوء. قال لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء ولا بالغسل؟ بالوضوء. ماشي. في المصنف عكس ذلك عن ابن عباس وابن عمر، قال ليس على غاسل الميت غسل، ليس على غاسل الميت غسل. وابن عمر غسل ميتا وحنطه ولم يمس ماء، يعني لا وضوء ولا ايه ولا غسل. وابن عمر كان يقول كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهذا السنة الدرقوطي. واضح كده يا اخواني؟ والثابت عن ابي هريرة الامر بالغسل وليس بالوضوء، لكن اقل ما فيه الوضوء هذه من قالها واين هي؟ هذه تتناقل في مذهب الحنابلة، لكن نحتاج لتخريج هذا النص، نحتاج لتخريج هذا النص. هو ايه؟ حديث ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء. لماذا اقول هذا الكلام؟ لان المصنف بنى على ما قال، قال ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. كلمة ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة معناه انه بينقل الاجماع، لكن ينقل الاجماع مع احتياط للنفس. ولذلك سقنا هذه الاشياء. فهذا الذي قاله المصنف يعد دعوة حتى ايه؟ حتى يأتينا بالدليل. خلاص كده يا اخواني. قال فضل هنا ما هو قال يلزمه الوضوء. لماذا؟ لانه قد انتقد وضوءه. ينقض وضوءه، لذلك يلزم الوضوء. يعني لو كان متوضئا انتقد وضوءه. قال وقيل لا ينقض، يعني القول الثاني في المذهب ايه؟ لا ينقض، وهو قول اكثر العلماء. قال الموثق وهو الصحيح. مين الموثق؟ ابن قدامة ابو عبد الله، لانه لم يرد نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام احمد يدل على انه مستحب. لكن ورد عندنا نص يا اخواني في الامر بالغسل من غسل الميت، والنص في مسند احمد وسنن ابي داود وجامع الترمذي، وفيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من هو هذا من روايه ابي هريره، وهو الذي يستقيم مع مذهب ابي هريره انه كان يقول من غسل ميتا فليغتسل. يقول من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. يبقى في امر بايه يا اخواني؟ بالغسل. في امر بالايه؟ بالغسل. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. المغسل مأمور بالغسل، والمغسل مقصود يا اخواني الذي يبشر الميت. واضح يا اخواني؟ اللي بيبشر الايه؟ الميت. فلو باشر الميت يغتسل وليس الصاب للماء. وهذا الامر بهذه الطريقة ايضا امر تعبدي غير معقول المعنى. طب لماذا؟ الان لو ان امرأة غسلت زوجها وهو حي لانه مريض، ها؟ ينقض؟ لا ينقض. طيب الان الرجل مات، قلنا اصابه الحدث، هو الحدث الموت، هل ينتقل هذا الحدث للمغسل؟ نحتاج لدليل. وايضا لو كان الغسل رافعا لهذا الحدث يبقى يرتفع عنه الموت، هو يرتفع عنه بالغسل؟ لا. اذا غسل الميت امر ايه يا اخواني؟ تعبدي. والرفع للحدث هنا رفع حكمي وليس رفعا حقيقيا. فما الذي يجعل هذا الحدث ينتقل لمن؟ للمغسل. وقد اورد الشيخ الالباني حديثا في احكام الجنائز من مستدرك الحاكم ومن سنن البيهقي عن ابن عباس المرفوع، والشيخ الالباني قد صح هذا النص، وفيه قول النبي ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه، فان ميتكم ليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. فغسل يد هنا تنظفا ولا لحدث تنظفت، وهذا امر ارشاد. لكن يا اخواني من احسن من جمع بين النصين شيخ الاسلام ابن تيميه، فقال الامر في قول النبي من غسل ميتا فليغتسل انما هو امر تاديب فيحمل على الاستحباب. لان يا اخواني من صوارف الامر، وهذا الامام الشافعي، احنا قلنا ان الامر بيحتمل ايه؟ الصحيح انه يحتمل معاني كثيره، ولذلك احنا بنقول الاصل في الامر للوجوب ولا الامر للوجوب؟ الاصل، فنصرفه عن غيره بقرينة. من هذه القرائن ان يخرج الامر مخرج التأديب او مخرج الارشاد. الفرق بين التأديب والارشاد، الارشاد يكون في امر الدنيا والتأديب في امر الشرع، وقد يعبر اهل العلم عن احدهما بالاخر، يعني يكون تأديب ويكون في الدنيا او ارشاد ويكون في الدين، لا اشكال. لكن هم يجعلون هذا صارفا للامر من الايه؟ من الوجوب للاستحباب. والصرف الاخر قول ابن عمر كنا نغسل ميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالصحيح ان تغسيل الميت وحمل الميت، المقصود بحمل الميت يا اخواني يعني مباشرة الجسم وليس النعش، يستحب منه الوضوء والغسل. غسل الميت يستحب منه الايه؟ الغسل. وحمل الميت يستحب منه الوضوء، ولا يجب في مسألة من المسألتين. والقول بأنه يستحب الوضوء من غسل الميت هذا نحتاج لدليل. خلاص كده يا اخواني؟ طيب اتفضل. مس بشرة لبشرة، اين اتفضل. احنا قلنا الامر ايه؟ تعبدي. وكل هنا الامر يا اخواني اقصى ما يحمل عليه الايه؟ الاستحباب، لا يستحب. قال وكلام احمد يدل على انه مستحب، فانه قال احب الي ان يتوضأ. يبقى كلام احمد بيقول ايه؟ المستحب. وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على ابي هريرة. مين اللي علل هذا؟ نحتاج فيه لهذا النظر. واي الخبرين؟ قوله اقل ما فيه الوضوء، اما هذا فالشيخ الالباني ما وجده وغيرهم طلاب العلم ما وجده، هو موجود في كتب الحنابلة في كتب الفقه، لكن نحتاج لايه؟ للسند، لانه لا يقوم حديث بغير قوائم. فاذا وجدنا السند طبقنا عليه الايه؟ الشروط الخمسة. قال قاله في الشرح، مين اللي قاله في الشرح؟ ابو الفرج ابن قدامة. ثم عرف بعد ذلك من يريد بالغاسل والحامل. قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره. يبقى الغاسل مين يا اخواني؟ اللي بيقلب الميت او يباشره، لا من يصب الماء ونحوه. خلاص انتهى من هذه المسألة، سينتقل للمسألة التي تليها من النواقض. قال السابع، يعني السابع من نواقض الوضوء. فضل. يستحب الغسل من غسل الميت، يستحب. المذهب ده هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه واختيار الجمهور على الاستحباب، اختيار الجمهور على الاستحباب. والوضوء ليس واجبا، لا الوضوء ولا الغسل ايه؟ واجب، خلافا للمذهب. قال السابع، السابع من ايه؟ من النواقض. اكل لحم الابل ولو نيئها. ايضا هذه المسألة من المسائل التعبدية غير معقولة المعنى، لان لحم الابل كلحم ايه؟ سائر الحيوان زي الغزال والبقرة والغنم، فهي مسألة يا اخواني تعبدية. فلو اكل لحم الابل ولو كان نيئا وجب منه الغسل. قال لحديث جابر بن سمرة الوضوء، قال لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. خلاص، رواه مسلم. أين موضوع الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فأمر، فخير بين الوضوء وعدمه، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فأمر به، فدل ذلك على الفرق بين إيه؟ بين اللحمين. وأيضا لحديث البراء: من أكل لحم جزور فليتوضأ. عندنا كم حديث؟ اثنين. خلاص، وهذه المسألة من أفراد المذهب، أفراد مذهب الإيه؟ الحنابلة. وقد ذهب إلى الوضوء من لحوم الإبل النووي من الشافعية في شرحه لمسلم، وهذا من عدله، عشان نعرف أن الأئمة غير متعصبين للمذاهب. بل وقال: ومذهب الشافعي أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. قال: فأنا أنسب ذلك إلى الشافعي. واضح كده يا إخواني؟ وجمهور أهل العلم على أن لحم الإبل غير ناقض للوضوء. نذكر العلة في ذلك. طبعا يا إخواني ذكرنا لمثل هذه المسائل على وجه الإيه؟ الاختصار فقط. احنا بنذكر فين المسألة التي توقفوا فيها، موضع العلة. الجمهور يا اخوان يقول: لحم الابل غير ناقض للوضوء، مع صحة هذا الحديث، لحديث: كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسته النار. حديث جابر: كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسته النار. فيقول: ما مسته النار يشمل لحم الابل ولحم غيرها، وكان اخر الامرين ترك الوضوء من ايه؟ من هذا. اذا يشمل لحم الابل، فلحم الابل لا وضوء فيه. الان عندنا مسألة ينبغي النظر فيها. ايه هي بقى المسألة؟ النص: كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسته النار. نص ايه؟ عام. والامر بالوضوء من لحم الابل نص خاص. المسألة فين دلوقتي؟ الآن العام المتأخر هل ينسخ الخاص المتقدم؟ هذا عند الحنفية نعم. العام المتأخر هل ينسخ الخاص المتقدم عند الحنفية؟ نعم. ولذلك مذهب الحنفية في هذه المسألة واضح جلي. ولماذا يكون ناسخا للخاص المتقدم؟ لأن دلالة العام عندهم قطعية، ودلالة الخاص قطعية أيضا. فإذا جاء قطعي وراء قطعي يحمله لينسخه، لا إشكال. الجمهور دلالة العام عندهم دلالة ظنية، ودلالة الخاص دلالة قطعية. ما معنى كلمة ظنية؟ يعني تحتمل أن يحمل على عمومه، وإن أتى دليل آخر خاص يعمل إيه؟ يخرج بعض الأفراد. طب أنا مش فاهم، عايز أفهم، تعال نفهم. أنه رب العالمين يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى كل من شهد الشهر هيعمل ايه؟ هيصوم. طيب هل يخرج من هذا العموم بعض الافراد؟ نعم، كثير من الافراد. ولو شهد الشهر، المرأة الحائض والنفساء تشهد الشهر؟ نعم تشهد، لكن تصوم؟ لا. يبقى خصصنا النص. المريض الذي لا يستطيع الصيام، والمسافر، ها، يصوم. فمن كان منكم مريضا او على سفر، ها، فعدة من ايام اخرى. يبقى عملنا ايه؟ خصصنا العام. يبقى دلالة العام دلالة يا اخواني ظنية، مش ضعيفة، لا، مين قالها؟ قوية، لكن دلالة ايه؟ ظنية. يعني ايه دلالة ظنية؟ يعني تحتمل التخصيص. ودلالة الخاص دلالة قطعية، لا تحتمل التخصيص لأنه خاص أصلا. طب وعلى هذا عندهم العام يكون مخصوصا بالخاص ولو كان متأخرا، يعني العام إذا كان متأخر أو متقدم أو لا نعرف التاريخ يكون مخصوصا بالإيه؟ بالدليل الخاص. يبقى موضع الخلاف في مثل هذه المسألة سيكون في هذه القاعدة، إذا قلت أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم هتقول الوضوء من لحم الإبل المسلوخ، وإذا قلت العام المتأخر أو العام يكون مخصوصا بالخاص ولو كان متأخرا عنه هتقول إيه؟ الأكل بلحم الإبل يكون إيه؟ ناقض للوضوء. ويكون النص عندك كده، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار إلا الإبل، إلا لحم الإبل، ولا نحتاج لقول المصنف ولو كان نيئا، لأنه جاء بكلمة ولو كان نيئا عشان يرد على هذا الدليل، لا نحتاج، لأن الآن النظر في النص العام والخاص. واضح كده ولا لا؟ يبقى حصر الخلاف فين؟ في هذه القاعدة، حصر الخلاف في هذه القاعدة. وقاعدة الجمهور أن العام مخصوص بالنص الخاص ولو كان متقدما عنه ولو كان متأخرا عنه وإن جهلنا التاريخ. واضح ولا لا؟ يبقى أكل لحم الجزور نقد غير نقد؟ نقد؟ لا نقد. على قول من؟ على قول الحنابلة. احنا الآن أنا كل اللي اتكلمت فيه قلت قول الجمهور وقول غيرهم في القاعدة، ماشي؟ مين؟ ايه اللي حصل؟ الحنفية يا اخواني يقولون العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، وعلى هذا اكل لحم الجزور عندهم غير ناقض. والحنابلة مع الجمهور بيقولوا ان العام المتأخر ما يكون مخصوصا بالخاص المتقدم، وعلى هذا لحم الاكل لحم الجزور يكون عندهم ايه؟ ناقض. لكن انت هتحتاج على شيء اخر، تقول لي طب ما المالكية والشافعية من الجمهور وبيقولوا بعدم النقد، يقول بعدم النقد لمسألة اخرى، وهي ان عندهم الائمة الاربعة. مين الائمة الاربعة؟ خلفاء كانوا يقولون بان اكل لحم الجزور غير ناقض، يعني مسألة اخرى. واضح؟ خلاص كده يا اخواني. يبقى الان الصحيح او الراجح من قولي اهل العلم ان اكل لحم الجزور ايه؟ ناخد، وهو الايه؟ المذهب، هو المذهب. اخي يقول وهو الصحيح، تجر على مثل في مثل هذه المسألة تقول الصحيح يعني مقابله خطأ؟ اخواني هذه الكلمات غاية في الدقة، يعني بعض الاخوان يقول الحق كذا يبقى اقصده الباطل، يعني الان الائمة قالوا بالباطل، يعني الدليل لا ينطهر انه يجعله حتى قوله معتبر. الصحيح كذا يبقى اللي مقابله الخطأ، معناه انه قول غير متكافئ فليس له دليل. لكن الراجح والمرجوح قلنا الادلة متكافئة ومعتبرة، لكن بينها ايه؟ واحد عليه اسئلة اكثر من ايه؟ من الثاني. ولذلك معظم الاسئلة، معظم هنا الكلام في راجح ومرجوح وليس صواب وخطأ وليس حق وباطل. ماشي كده يا اخواني؟ انتبه بقى المسألة التانية. نيئ او غير نيئ عند الحنفية غير نقض، لان العبرة عندهم مش بكده، العبرة بايه؟ عندي خاص عام متأخر نسخ الخاص المتقدم، ورحب فلا يكون الرد عليهم بان تقول ولو كان نيئ، لا. يعني انت السؤال لو كلت مسته النار يكون نقض الوضوء، لو كلت نيئ لا يكون نقض الوضوء؟ هذا الذي أقول المصنف لا يحتاج مثل هذه العبارة، لأنك أنت لو أردت عليه مثل هذا هيخرج من القاعدة يقول ما مسته النار يكون ناقضا وما لم توصل النار لا يكون ناقضا، ينفع؟ يبقى الرجوع لإيه؟ للقاعدة. في القاعدة سبب الخلاف، الخلاف في القاعدة بين الحنفية وبين الحنابلة، لكن بين المالكية والشافعية والحنابلة لشيء آخر. لكن شيء اخر انا ما ذكرته ليه؟ لانه لا ينطهر. لكن الخلاف القوي هنا بين من؟ بين المذهبين دول، الحنابلة والحنفية. انتبه بقى لما قال المصنف الان، يقول فلا نقض ببقية اجزائها. يبقى اكل لحم الجزور ما؟ طب والكرشة والكبد والدهن غير نقض؟ طب لماذا؟ ايوه طب لماذا؟ قال لان اللي موجود في الآية انا توضأ من لحوم الابل، من لحوم. وقال من اكل لحمة جزور، يبقى اذا غير اللحم لا يكون ناقضا، لان المسألة عندهم مسألة تعبدية ونقف فيها مع النص. وضحت ولا لا؟ هذا احد قولي المذهب. خلاص، هذا احد قولي المذهب. المرة دي انا اقول والصحيح، مش اقول الراجح، والصحيح ان اكل اي جزء، كابد كرش غيره، يكون ناقضا. طيب وكيف نرد على هذه العبارة؟ ارجع لك للقرآن وبعدين ارجع لك للنص. اقول لك العين، اما القرآن فقد قال الله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميت والدم وايه ولحم الخنزير. معناها ان الكرشة تحت الخنزير والكبد والطحال حلال، ها، باجماع كل الخنزير محرم، مع ان رب العالمين قال ايه؟ ولحم الخنزير. طيب لماذا ذكر اللحم لم يذكر غيرها؟ هذا يقول خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لان الذبيحة بيطلق عليها ايه؟ اللحم. هذه واحدة. الثانية، ما حرم بعضه حرم كله، ما حرم بعضه حرم كله. هو احنا عندنا حاجة في الذبيحة حتة منها حلال وحتة حرام؟ الذبيحة يا اخواني في منها جزء حلال وجزء حرام؟ لا. فما حرم كله حرم بعضه حرم كله. كذلك اذا كان ما كان النقض ببعضه كان النقض بكله. طب لحم هنا لماذا ذكر؟ خرجت مخرج الغالب. والقاعدة المجمع عليها ان ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لان هنا احتجاج بايه اخواني؟ بالمفهوم. فلو قال لحم من اكل لحم جزور، من اكل لحم جزور معناه ايه؟ اي جزء اخر غير ناقض. طب احنا سنورد عليهم شيء اخر الان ما دام احتاجوا بهذا اللفظ. لا يسمى جزورا حتى يكون صغير. طب لو كانت ناقض يبقى على كده انها لا تنقض. لكن كلمة جزور انما خرجت مخرج الغالب. خلاص كده يا اخواني، خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. يبقى الصحيح ان كل جزء من لحم الابل ايه؟ ناقض. هو ده جزء؟ لا، المرق جزء، ده شرب ولا حد بياكل مرق؟ لا حكم له. قال فلا نقض ببقية أجزائه ككبد وقلب وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنان وكوارع ومصران إلى هنا. كل ما يؤكل إيه؟ يحرم. قال ومرق لحم، مرق لحم يؤكل؟ فارجع النص. قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمه. يعني لو حلف انه ما يأكلش لحم ابل وكل كبد لا يحنث. نقف هاتان مسألتان في الحلف يا اخواني. نحن نحكم عرف المتكلم. مانيش فاهم. تعال انت. واحد راح امام القاضي وقال فلان خد بهمتي اديتها له عارية. يعني عارية استعارة. فجحدها. فالسان قال لا لا ابدا انا هجيب لك البهيمة. وراح جاب له معزة. وقفوا امام القاضي قال جايب لي معزة. انا بقول له بهيمة جاب لي معزة. قال له طبعا ما هي البهيمة في لغة العرب وفي لغة الشرع تطلق على بهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم. انت قلت بهيمة وانا اعترفت بيه. ايه البهيمة هي؟ هو انا معترف ببهيمة. فالقاضي قال له لا خلاص جاب لك بهيمة. قال لا هي مش دي مش دي اللي عنده واعترف ببهيمة. لكن البهيمة عندي جاموسة ولا شاهد له. ما عندوش ايه شاهد. الان بقى ماذا يفعل القاضي؟ يحلف هذا المعترف ولا ياخذ بالعرف؟ بالعرف يا اخوان. هنا سياخذ بايه؟ بالعرف. طب ده انا عندي الان عرف لغوي وعرف شرعي وعرف عام عند المتكلمين. اي الاعراف يقدم هنا؟ عند القضاء بين الناس العرف العام بينهم، وعند النظر في الشرعيات العرف العام في الشرع، وعند النظر في اللغويات العرف العام فين؟ في اللغة. مانيش فاهم. تعالى ده. وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. عرفها في اللغة إيه؟ بالدعاء. هنا يتكلم في موضوع الصلاة المعروفة؟ لا. يبقى إذن هصلي عليهم يكبر وصلي؟ يبقى إذن عرف إيه؟ لغوي. وأقيموا الصلاة ها؟ شرعي. يبقى أنا قدمت عرف لغوي في مرة وعرف شرعي مرة أخرى. واضح كده؟ ولما أجي في القضاء أقدم العرف الإيه؟ الذي بين الناس لأنهم يتفاهمون به. واضحت ولا لا يا إخواني؟ الآن هو عايز يسوي بين مسألتين. لا ناقض. إذا حلف أن لا يأكل لحم الإبل وكان في عرف الناس حلف ده يشمل كل الإبل كل لا تأكل، وإن كان في عرف الناس أن اللحم لا يطلق إلا على هذا الموضع بس الهبر. حد فيكم جاع؟ يبقى هنقوله إيه؟ هذا الذي يحرم وغيره لا يحرم. كل كبد كل طحال كل لسان كل ما تريد. يبقى دول مسألتين ولا مسألة؟ هاتان مسألتان. فضل. نعم. المشروب لا يدخل في النص أصلا. لا يدخل في النص. حاضر. من عيني اللي تكون. هذا علل بي أيضا إخواني ابن القيم. لكن إخواني أنا ألفت النظر لمسألة سبق الكلام عنها قبل ذلك. الأحكام الفقهية بل الأحكام التكليفية عشان الموضوع ما يفهمش غلط. الأحكام التكليفية يعني الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. هذه لا تكون إلا بالوصف الظاهر المنضبط. فإن لم يكن وصفا فليس علة. يعني كلمة إبل وصف ولا ذات؟ لا ده ذات. ولذلك أنا مش هاخد حكم الإبل أضع على البقر ولا على الغنم. لازم يكون إيه؟ وصف. الثانية يكون الوصف ظاهرا. فإن لم يكن الوصف ظاهرا فلا حكم. يعني وصف خفي. كيف؟ نضرب المثال بهلال رمضان. هلال رمضان جاء الحاسبين وقالوا الهلال سيولد في السماء، ووجدنا بالحساب، لان الشهر النبي قال فيه كم يا اخواني، انت ممكن تحسب، قال الشهر هكذا وهكذا وايه وقبض واحدة، يعني الشهر مرة 30 مرة 29. طب لماذا؟ لان عند الحاسبين ان مرور القمر حول الارض بيكون في 29 يوم وثلث، وضحت؟ ولذلك هو بيحسب، انت الوقت ممكن تحسبها، قول اقول لشهرين هيجي شهر ناقص، واضح؟ لان 29 يوم وثلث. طب انا بحسبها الحساب البسيط ده، طب والحاسب بقى اللي بيحسب حساب فلكي وابراج بيكون دقيق ولا غير دقيق؟ دقيق. لكن هذا الحساب منتشر بين الناس؟ لا، هو وصف ومنضبط، لكن له ليس ايه، ليس ظاهرا. فانا لو كلفتك الان قلت لك اعمل بكذا وما عندناش حاسبين او عندنا فلكيين بيختلفوا مع بعض، الحكم الشرعي يكون ايه؟ مضطرب بين الناس، مش زي ما بيقولوا لا لو خدنا بالحساب الفلكي هينضبط، لا سيكون مضطربا، لانهم هيختلفوا في حساباتهم. جميل، يبقى عندي وصف وايه وظاهر، ولا بد ان يكون هذا الوصف الظاهر منضبط. يعني ايه منضبط؟ قد يكون الوصف ظاهرا وليس منضبطا. اقول مثلا السفر ابيح فيه القصر لاجل المشقة، يبقى علة القصر المشقة، هذا الوصف ظاهر لكنه ليس منضبطا. طب انا قاعد في العشر من رمضان وبشتغل نجار مسلح، عندي مشقة، اقصر الصلاة؟ اصبح وصف ظاهر لكنه غير منضبط، اصبح وصف ظاهر لكنه غير منضبط، فما قلتش العلة الايه؟ المشقة. كذلك اللي بيقول الشيخ نقل عن بعض اهل العلم، الفرق بين قول اهل العلم وقول الشيخ بلا ذكر اسم الشيخ، ان اهل العلم قالوا الحكمة وما قالوا العلة. الحكمة ان الجمل شديد الغضب، طب يا اخواني انا لو وجدت غضبا في نفسي شديد يجب علي الوضوء؟ ينتقد وضوئي؟ واضح؟ جبت بقرة وانا بذبحها هاجت وماجت ورفصت واحد، غضبت ولا لا؟ ذبحتها، ها؟ إذن ليست هذه علة، لكن دي يا اخواني حكمة. التماس الحكمة شيء، وان احكم بانها علة التشريع شيء اخر، علة التشريع التي اعد بها، وضحت ولا لا يا اخواني؟ ولذلك انا اريد اخواني في مثل هذه المسألة نعمل ايه؟ يضحى المثال، يضح على الميزان الشرعي. اما بقى ما قاله اهل العلم من الحكمة في الوضوء من الابن دون غيرها فعلى العين والرأس اذا ثبت بايه؟ بدليل. ومنها اشياء كثيرة هم قالوا ان مثلا الابن مصنوع مخلوقة من الشياطين، نقول نحتاج لدليل على سنامها شياطين، نحتاج دليل، ده الحديث مختلف فيه، انها القوة الغضبية فيها نحتاج دليل، ان لحمها في كذا نحتاج دليل، واضح كده يا اخواني؟ يعني الان لو واحد جاء وحل لحم الابل وحل لحم البقر وقال لا لحم البقر اكثر كذا، ها ماذا سنفعل؟ ولذلك يا اخواني ذكر الحكمة، ذكر الحكمة هو من باب الايه؟ من باب الاطمئنان الاستئناس، وليس هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي فرد بايه؟ بعلته. فضل ولا رب. يعني بعض اهل العلم قال في الصلاة في في في في في, في مبارك الابل منهي عنها لانها قد تأتي وترفص المصلي فتميته، بعكس الايه؟ بعكس الغنم. طيب يا اخواني النبي امرنا بان نشرب، وهذا المريض بالاستسقاء، من البان وابوال الابل، واضح كده يا اخواني؟ التمس ما شئت من حكم لكن لا تنسبه للشرع، واضح؟ وبعض اهل العلم نظر مثلا في الإبل قال الإبل غير كل شيء، يعني الإبل يدها اليمنى مع قدمها اليسرى عند الحركة، بتحرك اليمين مع اليمين، القدم اليمنى واليد الايه اليمنى مع بعض، والقدم اليسرى مع مع الايه مع الرجل اليسرى مع بعضها، خالفت سائر البهائم اللي بتحرك الايد اليمين مع الرجل الشمال والايد الشمال مع الرجل اليمين. جميل، كل هذا جميل، لكنه ليس ايه، ليس تعليل. واضح كده يا اخواني؟ لا علاقة له بهذا الباب، لا علاقة. العلاقة هنا فين؟ الشرع جاء انا وقال توضأ، انا توضأ، ايه العلة عشان انظر في هذه العلة فعلا مصبتة من النص او غير مصبتة من النص، النص ثابت غير ثابت، واذكر ما شئت بعد ذلك من ايه، من حكم. خلاص، ونفرق بين حكمة التشريع وعلة التشريع. ما تبصش للساعة، انا بصير قبل 9:55، بقولنا دي ايه ثلث، والساعة الربع اللي كان في الاول 9:15 ان شاء الله ننتهي، حتى بس ننتهي على الاقل يعني من هذا الباب، حتى نبدأ في المرة القادمة بابا جديدا. يقول الثامن، يعني ثامن منين؟ طب ارجع واسأل، هو المصنف في اول الباب قال نقض الوضوء كم؟ 8، يعني الوقت نقض رقم كم؟ الأخيرة. يقول الثامن الردة، يبقى ناقض الثامن ايه يا اخواني؟ الردة. الردة ناقضة للإسلام، الردة ناقضة للإسلام، ولذا قاس أهل العلم نقضها للإسلام على نقضها على سائر لسائر العبادات. يعني الآن كان صائم وارتد، يبقى صيامه ايه؟ خلاص كده؟ كان متوضئ وارتد، نفس الطريقة. يقول الثامن الردة عن الإسلام لقوله تعالى، سيأتيك بالأدلة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. عند بعض أهل العلم يا أخواني الردة التي تبطل العمل، وهذه يأتي بها من القرآن أيضا، الردة التي تبطل العمل هي الذي يموت على ردته، فيمت وهو إيه؟ كافر. فقد الردة هنا التي تحبط العمل التي يموت عليها العبد، فالردة عندهم غير ناقضة للعبادة. يعني لو أصل الردة هذه يا أخواني قد يقع فيها الإنسان ويعود في لحظة، يعني الآن رجل صائم وسب دين الله، سب الدين، أنا أقصد بسب الدين سب الصريح للإسلام، لأنه قد يطلق الدين ويراد به التدين، يعني الأخلاق. خلاص، مثل يوسف عليه السلام أخذ إخوته فيه ها دين الملك، يعني عملوا إيه؟ طب ده الملك كان كافر وإخوته كانوا مسلمين على دين يعقوب عليه السلام، أخذهم في دين الملك يعني خرجهم من الملك؟ لا، هم دين الملك يعني إيه؟ حكمه، مش كده؟ كذلك قد يطلق الدين ويراد به الخلق، هذا لا يكفر صاحبه، لكن سب دين الإسلام أو سب الذات الإلهية أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يا إخواني كافر بإجماع أهل العلم. والخلاف بين الفرق في هذه المسألة خلاف ضئيل، يعني المرجئة يقولون هو في حكم الدنيا مرتد، في حكم الدنيا مرتد تأتي عليه أحكام الردة، وفي حكم الآخرة قد يكون مسلما، ده باعتبار الايه؟ الآخرة. وقد يكون هذه قد إذا دخل عن فعل المضارع تكون التقليل، واضح؟ وأهل السنة بدعوهم لذلك، واضح؟ ساب بالذات أو الدين كافر ظاهرا وباطنا عند أهل السنة والجماعة. الرجل جاء وهو صائم وحساب، ثم ذكر بالله او عاد لنفسه فتاب، يمسك لحرمة اليوم وعليه القضاء، ولا نقول تاب الى الله وعاد في اسلامه قبل ان ينقض اليوم وكان قد بدأه مسلما فيكمل ولا شيء عليه. لا شيء عليه مش في العقوب ولا في الذنب، لا شيء عليه فين؟ في قضاء هذا اليوم. دول قولين يا أخواني وليس قولا واحدا، قولين وليس قولا واحدا. من قال إن الردة لا تبطل العمل حتى يموت عليها يقول هنا صيامه صحيح ووضوءه صحيح. ما أنا لو انقطعت وجاوبت عن سؤالك هخليك تكمل انت. طيب من قال يا اخواني انه بمجرد الردة ينقطع عنه العمل ويبطل عمله في ذلك اليوم اللي ارتد فيه يقول ايه؟ يقول بنقض الوضوء بمثل هذا والصيام بمثل هذا خلاص. يقول الرد عن الإسلام لقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نقول قد نقيد هذا بالموت، لكن قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن، في تعليق جواب على شرط. يبقى مجرد الإشراك في ايه؟ إحباط. وقول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويبقى الجمع بين المذهبين ان الإحباط إحباطين، الإحباط إحباطان، إحباط أكبر وإحباط أصغر. الإحباط الأكبر يحبط سائر العمل، وهذا لمن مات على كفر يحبط سائر إيه؟ عمله. والإحباط الأصغر يحبط بعض العمل وليس سائر العمل، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بدأ يحبط ايه؟ احباط دون احباط. واضح كده يا اخواني؟ يبقى هذا دليل المصنف على ان الردة ناقضة للوضوء، وانا اميل مع المصنف، اميل مع المصنف الى ان الردة ايه؟ محبطة للوضوء، يعني ناقضة للوضوء ولو عاد في اسلامه قبل ان يأتي بحدث، كفاها حدثا. ومذهب الشافعية على مذهب الاول، احنا ايه نقول انه ايه لا ينتقض وضوءه ولا يحبط عمله الا ان مات على ايه؟ على الكفر. لا، وجوب الغسل مختلف فيه، وسيأتي في باب الغسل، سيأتي في باب الغسل. احنا هذه المسألة مسألة مختلف فيها اختلاف شديد، سيأتي ان شاء الله. اخواني في فرق كبير جدا اقول يقصد به كذا واقول يقام عليه الحج، في فرق كبير بين الاثنين تماما. قد يقصد به كذا يسأل عن قصده، يسأل عن قصده خلاص. اما الحكم بالتكفير فالحكم بالتكفير حكم قضائي وليس حكما افتائيا، يعني الحكم على معين بالتكفير حكم ايه؟ قضائي وليس حكما افتائيا. والقاضي لا يحكم على احد بالتكفير حتى تقوم الشروط وتنتفي الموانع. طيب فلان هذا انا اراه كافرا وما حكمش عليه حكم قاضي، معاملتي له معاملة المسلم ولا معاملة الكافر؟ المسلم. طب انا احتاج لدليل مثل هذا، لان هذه المسألة بتحير بعض اخواني. لا، انت تعامله معاملة المسلم، هو اللي هو احسن حالا من المنافق؟ لا. طيب عبد الله بن ابي بن ابي سلول هل يشك احد في نفاقه؟ لا، ولا احد من الصحابة. ومنها الحادثة التي كثير من الصحابة سأل النبي أن يقتل فيها عبد الله بن أبي بن أبي سلول. لما جاء ليدخل المدينة وبعدين اجتمع رجل من الأنصار وآخر من المهاجرين على بئر، فكسع المهاجري الأنصاري، يعني ايه كسعه؟ ضربه بالشلوت في مؤخرة في اسمه ايه؟ كسع. فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فلما وصل هذا لعبد الله بن أبي بن أبي سلول، النبي طبعا قال ها أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، اتركوها فإنها منتنة. عبد الله بن أبي بن أبي سلول استغل هذا الموقف وقال أوقد فعلوها، سم من كلبك يأكلك. انتبه، هذه الكلمة مجردها ايه؟ رد. وقال لئن رجعنا الى المدينة لا يخرجن الاعز منها الاذل. وفي نفس الحادثة او غيرها عند اهل العلم يجمعون بينها او يأتون يكون هي حادثة اخرى فيها الاستهزاء التي قال فيها ان قراءنا هؤلاء الى اخر الحديث. ثم نزلت الآية. الان هذا رجل كافر ولا غير كافر؟ كافر. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يقتلوه، فعلل بعلة، العلة دي مش انه مسلم، قال لا يقول الناس ان محمدا يقتله. واضح كده؟ يبقى حكم بالكفر ولا ما حكم بالكفر؟ ما حكم بالكفر. طيب هل توارث المسلمين بينهم، المسلم مع هذا المنافق توارث المسلمين ولا لا؟ نعم. طيب وهل صلى عليه النبي؟ طيب النبي يا اخواني هو اللي رب العالمين منعه من الصلاة ولا سائر المؤمنين؟ النبي. بل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفنه في ثوبه وادخله قبره بيده كما انه صلى عليه. واضح يا اخواني؟ المقصد في مثل هذه المسألة ايه؟ اننا نفرق بين كفر العين اللي هو الذات وبين الحكم التكفيري العام. هذا فهذا تواجهه بان هذا كفر ومخرجه من الملة وتب الى ربك، لكن لا يحكم بتكفيره حتى يحكم بذلك واحد من اثنين، اما الحاكم واما نائبه اللي هو القاضي او اهل الحل والعقد. بعض اخواني يظن ان كلمة اهل الحل والعقد يعني العلماء. لا، العلماء زائد كلمة. ان مكنهم اولي الامر من ذلك، زي شيخ الاسلام ابن تيميه كان في عصره مكن من هذا، كان بياخذ الرجل ويوديه السجن ويقوم الحدود ويخرج بعض الناس من السجن، وقاد معركه شق حب في وسط الامراء وكان يحلف لهم انهم منتصرون. ده كان اهل ايه؟ حل وعقد في هذا الوقت. وبعدين لما وشى به بعض الناس ودخل السجن اصبح اهل حل وعقد؟ لا، ده حبس هو نفسه، ما اخرج نفسه من السجن. يبقى دي فرق يا اخوان. كلمه اهل حل وعقد لابد فيها ايه؟ من اجتماع الايه؟ الاثنين دول، ان يكون من اهل العلم وقد مكن له الايمان. فنحن نفرق بين الامرين، بين الحكم التكفيري وبين تكفير الايه؟ الذات. اتفضل. خلي بالك انت ضيعت علينا. حاضر. يقول بايه؟ انا كلامي واضح جدا. قالها ولم يحكم قاضي. ها؟ قالها ولم يحكم قاض بمثل هذا. ها؟ يا اخي اسمعنا، هو الان اتى بسبب من اسباب الرد. اي سبب من اسباب الرد؟ ولم يحكم بردته قاض مسلم. ها؟ يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. وقيام الشروط وانتفاء الموانع ليست لأي أحد أن يفعلها. ده احنا لو عملنا الكلام ده يا اخواني العشر سنوات الأخيرة دي ما شاء الله كان فيها، هتبص تلاقي نص الناس بره وبعضهم نصهم جوه. طب ليه؟ لأن الذين يحكمون مثل هذا أهل جهل أو كثير منهم. جميل، انا لو قلت لك هذه العلة عند القاضي المسلم هتعمل ايه يا اخي؟ انا لو قلت لك هذه العلة عند القاضي المسلم ماذا ستفعل؟ ها؟ تتوقف. مات في مين؟ جميل جدا. انا الان دعك من هذه الكلمة، الان انت رفعت للقاضي امر رجل ولم يحكم بتكفيره. ابسطها لك، رجل رأى رجل يزني، شاف بعينه المروت في المكحلة، هل يستطيع ان يقيم عليه الحد؟ ليه؟ ما قامتش الشروط. طب ما انت شايفه بعينك. نفس الطريقة في هذا، انت لا تستطيع ان تقيم عليه الحد لان ما قامتش الايه؟ الشروط، وانتفت الموانع. طيب شافوه اربعة، ماشي، الاربعة شافوه بايه؟ باعيوني. راحوا جايين مسكينه، انت محصن؟ قال نعم. راح مسكين ورجمين وغات ممات، ورفع امرهم للقاضي، قالوا احنا شفنا بعيوننا، هيعمل فيهم ايه؟ ليه؟ لانه لم يحكم عليه بذلك قاضي المسلم. اي حديث؟ طيب انت ما دخلتش القرآن بعضها عشان ما يبقاش ايه ورحت يا اخواني ولا لا؟ يبقى لا يحكم في مثل هذا الا بايه؟ الا قاضي مسلم. خلاص كده يا اخواني. ايضا يا اخواني قضية الاحزاب والقضايا الساعة دي ما تقال في مثل هذه الاوقات، و يعني اعود واقول لاخواني مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، هناك فرق كبير بين الحكم الشرعي والفتوى الشرعية. يا اخواني الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى الشرعية كالفرق بين السماء والارض. الفتوى يا اخواني قائمة على ما يصلح، قد افتي بالحكم لكن اصل الفتوى قائمة على ما يصلح. بمعنى الفتوى قد يتزاحم فيها بابان، يعني قد يتزاحم مصالح مع مصالح، لكن عندي مصلحة دنيا ومصلحة عليا، ولا أستطيع أن أحصل المصلحتين، فبترك المصلحة الدنيا حتى أحصل المصلحة العليا. قد يكون عندي مفسدتين وأنا لا أستطيع أن أتخطى مفسدة إلى مفسدة أخرى، خلاص يبقى لازم أرتكب أحد المفسدتين، يبقى أرتكب الدنيا عشان أرد الإيه؟ العليا. أنا سأرد عليك ردا خفيفا. الآن قلنا الإسلاميين لا تدخلوا أحزاب ولا تدخلوا الانتخابات، خلاص. هسأل سؤال، من الذي سيصل للمجلس القادم؟ العلمانيين، مش كده؟ هذا المجلس القادم سيضع الدستور للدولة، ماشي. الدستور، القواعد الدستورية يا اخواني هي القواعد المتحكم، الوقت مش بتكلم في الاصول، وكل القواعد الاصولية دي هي التي يستنبط عليها، نعم. كذلك الدستور، القواعد الدستورية هي التي تكون، هي القواعد التي تحكم الدولة. كل قانون لابد ان يرد لايه؟ لهذا الدستور. جيت للمادة الثانية وهغير فيها كلمة واحدة، بدال كلمة الرئيسي، بدال كلمة الرئيسي هكون ايه؟ الاساسي. مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي، بدال ما اقول ايه؟ الرئيسي. الرئيسي يبقى سائر المصادر بعده ايه؟ فرعية. الاساسي هو اساسي ومعاه ايه؟ مصادر اساسية اخرى. غير لك هذه الكلمة وبكرة الصبح راح قايل لك مساواة المرأة بالرجل في الميراث، حل الزواج المدني زي ما يقول عمرو حمزاوي، خلاص. الناس احرار في كل كذا وكذا وكذا وكذا، عمل لك مصانع للخمور وجابها لك تدفع جنب بيتك، ولو مديت لك في المقطع قال لك انت حر والحرية معناها كذا، وراح عامل لك بيوت دعارة زي ما بتقول نوال سعداوي، نحن نتطلع لبيوت الدعارة في مصر مش عشان احنا العراق، لا، ده عشان نهذب الاخلاق. اللي عايز الكذا يتفضل على بيوت الزنا ويسيب بنات المسلمين في حالهم. يا اخواني الكلام في مثل هذا لابد فيه من عقل. جاك وقال لك لا، مساواة المرأة مثل الرجل في الميراث، مفيش حاجة اسمها تعدد ازواج، عايز تعدد طلق واحدة وجوز واحدة، او اعمل العكس زي ما قلنا قلت عليك. عايزين تعدد للرجاله واضح كده يا اخواني؟ المفاسد وراء هذا عاليه جدا جدا. يترك الامر على هذا. وفي فرق يا اخواني بين الاحزاب في الفتره السابقه، الدستور كان موضوع، يعني من اول ما السادات وضع هذا هذه الماده كان الماده موجوده، كانت رقم 53 في الدستور، شالها من 53 وضعها رقم 2، وشال كلمه اساسي وضعها كلمه رئيسي. من ساعه ما طبقها السادات من 30 سنه ومجلس الشعب لم يستطع ان يشرع قانونا يخالف الماده الثانيه. وعشان يشرع اي قانون يخالف الماده الثانيه كان بيستعرض على المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي يلف لفه طويله جدا عشان يعمل ايه؟ يقول لا ده القانون ده غير مخالف للشريعه، زي قانون الختان وزي سن الزواج 18 سنه. اصبح هناك فرق بين الفتوى في هذا الوقت، مفيش احزاب ومفيش كذا ومفيش كذا الاجر كذا، وبين الفتوى في وقتك، ده انت ستضع دستورا. يا اخواني الفتوى لا تكون الا بتصور واقع، الفتوى لن تكون الا على تصور واقع. والحظ انك عندما تفتي في المسائل العامة غير ما تفتي في المسائل الخاصة. المسائل العامة لو انا جيت الان وقلت ممنوع، خلاص كلمة سهلة خلاص طلعت من لساني، فالناس اخذت بقول ممنوع فامتنعوا فغير شكل الدولة. انت الوقت عايز تصبغ دولة برؤياك، امر هذه الدولة يكون في عنف المدى. يا اخي واحدة من الاثنين، انا لا اعرف اما انه اسكت واما اتابع من يقول تقليدا، وعندما نقول تقليدا يبقى اعمل ايه؟ مكانك تحمدي. اتفضل. جميل قوي. انا اسالك السؤال الثاني، انت قلت نجح عمرو حمزه ومصطفى بكر، كم واحد نجحوا؟ جميل جميل. يعني الان انت لما تدخل ومعاك اسلامين يمنعوا، ولا ما تترك لهم الساحه؟ انت ليس لك الا السعي، اما النتائج فليست لك، هذه عند الله. جميل، بالسعي ولا دون؟ طيب انا سانقل لك شيئا انا كنت لا احب ان انقله. الشيخ محمد الصالح بن عثيمين سئل على الانتخابات في الكويت، هؤلاء هم أئمتنا، ماشي، ابن عثيمين وابن باز والشيخ الألباني، سئل عن الانتخابات في الكويت بهذه الطريقة، وهذا السؤال موجود في لقاء الباب المفتوح، وأيضا موجود مطبوع في، لأن لقاء الباب المفتوح يقول إيه؟ كتب، وعندي الفتوى صوتية. أحد الإخوان سألوا اخواننا في الكويت دخلوا الانتخابات ضد كذا وكذا وكذا وكذا، دخلوا مجلس الامه، وراينا منهم واحد تغير في السلوك وترك للدعوه وتغير في النفس وتغير في كذا وكذا، فهل من نصيحه توجهها اليهم؟ الشيخ قال بل الدخول في هذه المجالس للاصلاح واجب، ونصيحتي اليهم انهم يفعلوا كذا وكذا وكذا. ما قلنا تغير في الاخلاق وكذا وكذا وكذا، قال نصيحتي لهم انهم يحافظوا على اخلاقهم. خلاص حاضر صبرا الا يسر. كذلك قال الشيخ ابن باز لماذا تقول فتوى خاصه بالكويت؟ حال الكويت اقل بكثير، مفاسده اقل بكثير من المفاسد التي تنتج عندك في مصر. حاضر صبرا، هذه واحده. الثانيه بقى، الشيخ الالباني افتى اهل الجزائر بعدم التحزب ولا الدخول في الانتخابات، مع ان اياميها ما كانش عندهم دستور، الدستور كان متغير اصلا. خلاص؟ ومع ذلك قيل له طب ووضع الصوت؟ قال لو اعطيت صوتك تعطيه لاهل الصلاح من الاسلاميين. يبقى فرق بين ايه؟ بين الدخول وبين اعطاء الصوت. فاحنا عندنا الان فتوى من هيئه كبار العلماء، وفتوى من الشيخ ابن باز، والشيخ فتوى من الشيخ ابن عثيمين، وكلام الشيخ الالباني في التصويت وليس كلام الشيخ الالباني في الاحزاب. يا اخواني هذه الامور تحتاج لرويه، تحتاج لرويه، والتخذيل في امثاله في مثلها قد ياتي بمصيبه. مع اني اقول انا لا اطمئن للي يحدث، انا اخاف ان احنا نكون جزائر ثانيه، لكن انت مضطر الان للدفع، انت مضطر للدفع، تدفع عن نفسك الان، الدفع عن هوية بلد. حاضر، انا ساعطيك الان قياسات واضحة في المفاسد والمصالح. انتم مستعدين تعودوا 10 دقائق؟ جميل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رؤيا فقال للصحابة إني رأيت أني آتي البيت فأعتمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الخامس حتى جاء إلى الحديبية، فعلم أن قريشا سترده عن البيت إلى آخر القصة. وبعدين جاله مين؟ سهيل بن عمرو، فلما رآه قال سهل الأمر، ثم اتفق مع سهيل بن عمرو أن يكتب بينه وبينه إيه؟ كتابا. الكتاب ده هيكون فيه معاهدة بين المسلمين وبين المشركين. فلما جاء ليكتب الكتاب كان يملي ويكتب علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو لا ندري ما الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ورب العالمين يقول وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي خلاص. فقال لعلي بن ابي طالب امحوها او اكتب باسمك اللهم. اسأل السؤال، هل هذا اقرار من النبي انه ليس الرحمن الرحيم؟ لا. طب لماذا؟ لعلم الناس السابق بإنكار النبي وإنكار القرآن على الكفار، فقال اكتب باسمك الله. الآن في مفسدتين ولا لا؟ المفسدة الأولى إن الكتاب يذهب، المفسدة الثانية مش هيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا لا أريد التعليق. قال اكتب هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن عمرو وقريشا. فقال لو علمناك رسول الله ما ردناك عن البيت، أو قال ما حاربناك. فقال لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما عاقد عليه محمد بن عبد الله باسم أبيه سهيل بن عمرو وقريشا. فقال علي بن ابي طالب اكتبها. قال لا والله يا رسول الله لا اكتبها، لا امحوها بعدما كتبتها. فقال ارينيها، فرآها فمحاها. في بنود العقد ان من جاء من المشركين للنبي صلى الله عليه واله وسلم للمسلمين مسلما رده اليه. وهم جالسين جاء ابو جندل في قيوده يرصف فيها، يعني ايه؟ بيجرها، بيجر القيود، وقد عذب تعذيبا شديدا، وقد ارتمى في احضان المسلمين في وسطهم. فلما رآه سهيل ابوه قال هذا اول ما اخاصمك عليه. قال إنا لم نكمل كتابة الكتاب. قال إذا لا كتاب، ما فيش كتاب بينه وبينك. أبو جندل يقول للمسلمين أتردونني، خلي بالك يقول للمسلمين عشان ما يوجهش الكلام للنبي لأنه هو اللي بيعاقب، إلى الكفار يفتنونني في ديني. أظن الأمر الآن. ومضى الكتاب على عدد من الشروط. في هذا الكتاب عمر بن الخطاب بعد نهايته يذهب للنبي ويقول يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال أولسنا المسلمين؟ قال بلى. قال أوليس المشركين؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا. فسمى الكتاب ايه؟ دنية. سمى الكتاب دنية. يعني مفسدة مش مفسدة؟ مفسدة. وهو رأيها مفسدة. والنبي يراها مفسدة. لكن في مصلحة اعلى. خذ يذهب لأبي بكر يفعل هذا. طيب النبي بعد مش عمر فقط. النبي بعد هذا يأمر المسلمين بانهم ايه؟ يتحللوا. يذبحوا هذه الاحصار. فلا يفعل احد. يدخل لأم سلمة وبعدين تشير عليه ويخرج. يتحلل ويذبح الهدي. انتبه للي بعدها. قال فقام بعضنا يحلق لبعض يكاد ان يقتله ها غنى. يراها مفسدة ولا مصلحة؟ جميل. يبقى تحمل النبي مفسدة ولا تحمل مفسدة؟ مين يا اخواني يقول لا اصل ما فيش النبي لم يتحمل مفاسد وما فيش رد مفسدة مفسد. هذا الكلام انت تتكلم في قاعدة شرعية. رد المفسدة الاعلى بالمفسدة الادنى قاعدة شرعية. لكن اعكس علي يقول يا اخي المفسدة دلوقتي هي المفسدة الاعلى. اعكس عشان اناقش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم لأم المؤمنين عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهيم. معناها بناء الكعبة على الوضع الموجود الان مفسدة ليست مفسدة؟ مفسدة. طب ولماذا لا تهدي الكعبة وتبنى على قواعد ابراهيم؟ لانها ستؤدي الى مفسدة اعلى منها وهي الناس دول حديث عهد بجاهلية يجدون في قلوبهم. فيقولون محمد لما كان في المدينة ما تجرأ على هدم الكعبة فلما فتح مكة هدمها وبناها حتى يكون له علينا الفخر. لان كل قريش كفية اللي بين الكعبة قبل ذلك. يبقى مفسدة ومفسدة. بنتقبل المفسدة الادنى عشان ندفع المفسدة الاعلى. هذا يا اخواني لا اشكال فيه. لا تأتي وتهدم القاعدة لان هدم القاعدة عادة انا بتقول يا اخواني كلمة لا تهدم مصرا لتبني قصرا. مصر بمعنى بلد. ما تجيش عايز ابني قصر اقوم جاي هدم مصر. لا انت ابحث لنفسك وهذا غير صحيح. ابحث لنفسك عن مخرج غير هذا. ما تجيش على قارو تهدم. لكن اعكس القضية علي قول لا المفسدة دلوقتي اعلى من المفسدة الايه الاخرى. او اللي انت بتقول عليه هيتحقق هيحقق مصلحة لن يحقق المصلحة. يبقى ساعتها ايه انظر انا وانا. اما ان يقال لا المسألة مسألة عقيدة. يا اخواني مين قال هذا الكلام؟ انت لا تتصور واقعا مجلس الشعب من 30 سنة لا يستطيع ان يشرع بغير تشريع الله. اللي بيقول مجلس الشعب بيشرع القانون الوضعي غير صحيح. غير صحيح بالديمقراطية غير صحيح. لانك كل الديمقراطية هتلف وبعدين تصطدم على المادة الثانية من الدستور. يعني الان لو 99% من الشعب اختار حل الزنا هتصطدم على المادة الثانية منين؟ هتطبق؟ لا يا اخواني. حاضر. اخي ايضا صبرا بس عشان الناس مش متصورة الواقع. يقول الحدود تتصادم مع المادة الثانية. احنا لا نعرف التاريخ. في سنة 80 يا اخواني السادات من سنة 77 يقول اطبق الشريعة. ومن سنة 77 يقول هو بكل ساطبق الشريعة حدثت عليه ضغوط كثيرة جدا من خارج البلاد. استفتى عليها سنة 80 والشعب قال بنسبة كبيرة جدا 99% نريد تطبيق الشريعة. فراح مباشرة مغير المادة الثانية في الدستور. وطلب من بعض الحقوقيين وعلى رأسهم الدكتور السلموني في لجنة سماها لجنة تنقية الشريعة أو تنقية القوانين. ووضعوا قوانين تتوافق مع الشريعة الإسلامية من ضمنها الحقوق. وأخذ حكم من المحكمة الدستورية بعد هذا بعد ما حط المادة الثانية كان لسه ما طبقش بوضع المادة الثانية المحكمة الدستورية جاءت للسادات وقالت له احنا عندنا الان اشكالية. ايه هي الاشكالية؟ قالوا له القوانين تخالف المادة الثانية، بعض القوانين تخالف المادة الثانية، فاحنا الان واحدة من الاثنين، يا اما نغير هذه القوانين وساعتها كانت الضغوط الخارجية لسه موجودة، او نغير المادة الثانية بما يتلائم مع هذه القوانين. والتغيير بسيط جدا، ارفع كلمة رئيسي ونرجعها اساسي ثاني. فالسادات املى على المحكمة الدستورية في هذا الوقت حكم الآتي، قال نحكم الحكم الآتي، كل قانون جاء بعد المادة الثانية لابد ان يرجع الى المادة الثانية، وكل قانون كان قبل المادة الثانية فقد اتى قبل هذه المادة الدستورية يبقى على حاله حتى يغير. والمحكمة الدستورية في هذا الوقت عملت هذا، عملت ايه؟ حكمت بان كل قانون يأتي بعد المادة الثانية يعني بعد سنة 80 لابد ان يرد الى هذه المادة، وكل قانون قبلها ينتظر فيه حتى يأتي جواب مجلس الشعب. اقول لك شيء، قانون جهاني السادات عرض على مجلس الشعب ورد ليه؟ خالف المادة الثانية. وبعدين احنا طبعا لازم تفهم قتلنا السادات، يا اخي جميل قوي. هو كلمة لا يجوز التمييز، انت بقى معلش انا عايز ايه اخواني يعني يكون عندكم كده ايه، كلمة لا يجوز التمييز يعني ما معنى كلمة لا يجوز التمييز؟ جميل قوي. الكلام ده في غير وجود المادة الثانية، هو قصد على فكرة انا عارف انه موجود في غير وجود المادة الثانية، الان لا يجوز التمييز الا بالرد الى المادة الثانية. نعم بماذا يا اخواني؟ فسر المواد المتسعة بما تريد، هذه واحد. الامر الثاني انا قلت انت احيانا بتتحمل مفسدة عشان تدفع مفسدة ايه اعلى ليس لها توابع، انا سأسألك سؤال، انا جالي مسلم رحت رده النبي ذهب له ابو البصير، اظن دي واضحة، ذهب له مسلمة فارسلت قريش، حاضر صبرا، ارسلت قريش وراءه اثنين وقالوا يا رسول الله، قالوا يا محمد، مش يا رسول الله، يا محمد العقل، يعني ايه العقل اللي بيننا وبينك؟ خد ابو البصير ادهله، فخرج ابو البصير معهما حتى اذا كان في بعض الطريق قال لاحدهما سيفك هذا ماض، يعني قوس، قال بلى، قال فارني، مسك السيف شافه وراح ضربه بالمواجهة. الثاني راى هذا الكلام جرى على المدينه حتى دخل المسجد، فلما راه النبي قال هذا الرجل ما دخل المسجد الا مروعه، فدخل ابو البصير، فلما راه النبي قال مسعر حرب، يعني مسعر حرب او مسعر حرب الضفين، يعني يعني سيشعل الحرب بيننا وبينه، ليه؟ خلاص كده هو ما نقضش عهده، وابو البصير دخل في العهد. فلما علم ذلك علم ان النبي رده اليه، يرد مره ثانيه، فخرج من المدينه يعلو حتى جلس بسيف البحر. خلاص كده يا اخويا، يعني انا هذه مفسده وليست مفسده؟ يعني انا الان خليني اقول لك، بينك وبين اسرائيل عقد، حاضر، مفسدة؟ بينك وبين اسرائيل عقد، قلت لهم اللي هيجي مسلم من عندكم هرده لكم، فواحد عايز يسلم عمالين يعذبوا فيه، اسلم وعمالين يعذبوا فيه، لما جالك رحت انت واخده وتم اتفضل، يا اخي مدة معينة، شهر، انا خليها شهر، معلش انت بتقولي دي مسؤولية مفسدة، لا نغارف انفسنا، مفسدة ايوه. وانت في دولة كافرة؟ اما ليه؟ اي هيمنة؟ وانت مش مهيمن؟ في ايه؟ في اي حاجة؟ انت في دولة مسلمة؟ جميل جدا. صبرا بس معلش، هو انا اكلم واحد ولا عشرة في وقت واحد؟ يعني انت هترد عليه ولا هترد عليك ولا هرد عليك؟ حاضر. الان اخ يقول النبي كان في دولة ودولة، احنا الان في وضعنا احسن من هذا الوضع القائم سابقا. انت في دولة واحدة وتستطيع ان ترد كما يستطيع غيرك ان يرد. انت وهو الان متساويين. طب يا اخواني انا ابعد بعيد ليه؟ النتائج خرجت، الكتلة المصرية خدت كام؟ 16%؟ هذا اعلى شيء بيقولوا الان، مش كده؟ جميل. والوفد وباقي الاحزاب؟ طيب والوسط والنور والحرية والعدالة؟ طيب يا اخواني انت بتقول لا اصل يعني لن يكون التغيير اقل ما فيها ده، هم الان يا اخواني الان لما رأوا هذه النتيجة بيقول لك لا طب احنا نعمل اجتماعات عشان دستور البلد ما ينفعش انه تمثله هذه الاغلبية الداخلة، فاحنا عايزين نرى ما يوافق جميع الطوائف وكأن الطوائف دي مش ممثلة في الانتخابات، وبعدين نتفق على كذا في الدستور، وبعدين انا هنبقى كده الوقت. مين قال احنا عايزين نغير المادة التانية؟ البلد يقول لا لا المادة التانية عايزينها قبل كده قبل كده. يا اخواني انا الان الان ارفع الصورة وارجع للوراء للخلف. تركنا الامر خرج والاسلاميين راح بعد الاصوات والاحزاب الليبراليه المستلمه. ها اتفضل. يعني انت بترضى بوجود صبر معلش صبر معلش انت بترضى بوجود انا معاك. السؤال الكل يخرج يا رجل؟ الكل يخرج؟ الكل يخرج؟ انا بص بلا تناقض يا اخي بلا تناقض، انا اسألك انت الوقت بتفتي فتوى واحنا هنسمع كلامك فيه، هنفترض ان دول كده كلهم هو الشعب والان منتظرين منك فتوى، انت تفتينا بان يخرج الكل؟ امال ايه؟ لكن انت تقول ايوه انا كنت ارى ان الكل الدفع صبر بس معلش انا كنت يعني انت لو قلت لي الان انا كنت ارى ان الدفع كله يكون وراء حزب واحد لانه اصلا كان بيعمل السياسه والباقي لا يعمل، يكون رايك معقول شويه. لكن طب وانت بتقول هذا الكلام يعني ايه؟ ولو عملوا كده انت توافق؟ انت معترض على كل صبر واحد واحد يا اخوان خلاص. هذه اشكالية هذه مصيبة. صحيح يا اخواني الان عمرو اديب معروف، واحد النهارده جاب لي على المحمود عمرو اديب في التلفزيون يمتدح حزبه. يا اخواني الكلام ايه؟ طبعا ما هو طبعا هو اللي معاه الان يا اخواني. المقصد ايه؟ حاضر. القوي يا اخواني القوي الناس بتفهم انت قوي بالناس وقبلها بالناس، لكن ليس معنى هذا الكلام أن تترك السعي، وبخاصة إذا كان السعي إيه؟ سعي إيه؟ مباح شرعا أو يجوز شرعا. أما بقى أنك تقول يجوز أو لا يجوز وبينه وبينك مسألة خلافية لا إشكال، لكن أنت الآن بتضع الآتي: المسألة مسألة عقيدة، ومن خالف فيها خالف في العقيدة. هذا الكلام غاية خطورة. هو انا لو انا الان لو لو لو لا ارى المشروعيه كنت قلت هذا الكلام؟ انا لو لا ارى المشروعيه كنت يا اخوان انا قلت لك فرق بين امرين، بين حكم شرعي وبين فتوى. فين بقى الذين ظلموا؟ الذين ظلموا يعني الكفار لأي شيء يا أخي؟ الله يهديك سامحك المولى عز وجل. أنا هرجع نرجع للأمر تاني، الأحزاب الحكم الشرعي لا تجوز. طب والفتوى الآن؟ أنت لن تستطيع أن تصل إلى مثل هذا إلا بمثل هذا. ها الفتوى تبقى على إيه؟ طب أنت وصلت لسه؟ ما وصلتش، خدت مرحلة. طب يا اخي هسألك سؤال بس معلش لا صبر معلش. حاضر صبرا، بس صبرا يا رجل، استنى صبرا، اصبر عشان ارد عليه. ماشي هتصبر عشان ارد ولا تكلموا؟ هي واحدة من الاثنين، يا اما تكلموا انتوا يا اما اتكلم انا، يا اما نتكلم كلنا نسمع الجيران. السؤال هيكون مشروع لو وصل الاسلاميين والدستور ووضع فيه المادة الثانية ونقية، وغير مشروع لو فشلوا؟ أما ليه الاتنين مش مشروعين؟ النتائج لا تغير الحكم، يبقى معناها السعي الآن بيرتبط بالحكم الشرعي الوسائل الآن بترتبط بالفتوى الشرعية ولا بترتبط بالنتيجة التي تنتظرها؟ بالفتوى. يعني هو الأمر الآن أمر فتوى ولا أمر عقيدة؟ امر فتوى لا خلاف بينه وبين، انظر وكل ما تريد ما دام امر فتوى، بس مش انت طبعا. اسالك سؤال تاني ومهم جدا، من من ائمه الدنيا قال بقولك؟ الشيخ مصطفى العدو ما قال بهذا الكلام، متى قال؟ قريبا. طيب هو طب معلش خليني اقفل مصطفى العدوي من ائمه الدنيا.